إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، طبعا نعتذر لكم أول عن التأخر، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم، لكن ما هو ذنبي ذنب الإخوان. يقول: كما وقفنا على الانتهاء من باب السؤال عن الإيمان، يقول: ثم سأل جبريل عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان، وكان جواب نبينا عليه الصلاة والسلام: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والمراد بالإحسان هو المعنى العام، ذكر بعض أهل العلم أن الإحسان ليست من المراتب المستقلة على ما ذكره كثير من أهل العلم، عامة علمائنا على أن هذا الحديث حديث جبريل يبين فيه أن الدين مراتب ثلاث: مرتبة الإسلام، ثم مرتبة الإيمان، ثم مرتبة الإحسان. فالدين دين الله تبارك وتعالى بالنسبة لمن دخل هذا الدين وامتثل هذا الدين وآمن بما أمره الله تبارك وتعالى وقضاه عليه، فإنه على مراتب ثلاث: من حيث الإيمان، من حيث التصديق، من حيث العمل، من حيث الامتثال لله جل وعلا، على مراتب ثلاث. وبعض أهل العلم ذكروا قالوا لا، مراتب الدين هو ما جاء في السؤال الأول والثاني، فالإسلام هي المرتبة الأولى عند الدخول في هذا الدين، ثم إذا ارتقى فإنه يبلغ مرتبة الإيمان. وأما الإحسان فذكروا أنه وصف عام يتعلق بالإسلام كما يتعلق بالإيمان. الإسلام كما مر معنا الإقرار بالشهادتين وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت، فقالوا من أحسن وأتقن العمل في هذه الأركان فهذا محسن في إسلامه، أي بلغ رتبة الإحسان والإتقان والإجادة في باب الإسلام. وقالوا كذلك الإيمان، الإيمان مراتبها الأركان التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام: أن تؤمن، يعني من باب الطمأنينة، أن تؤمن إيمانًا جازمًا بالله جل وعلا ربًا وإلهًا وكمالًا لله جل وعلا في الأسماء والصفات، ثم أن تؤمن بالملائكة وأسمائهم وأوصافهم على ما ذكر، وأن تؤمن بالكتب على ما وصف الله جل وعلا، وأن تؤمن بالرسل على مقتضى ما جاء في الكتاب والسنة، وأن تؤمن باليوم الآخر والقدر. فمن أحسن في هذه المراتب، في هذه الأركان، من حيث الطمأنينة، من حيث الاعتقاد، من حيث الامتثال، من حيث الخضوع والخشوع لله جل وعلا، فذكروا أنه قد بلغ رتبة الإحسان. دليلهم على أن الإحسان ليست مرتبة مستقلة وإنما تتعلق بالإسلام كما تتعلق بالإيمان أيضا، دليلهم قول الله جل وعلا عندما سأله جبريل عن الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك ترى. والعبادة مرت معنا أنها تكون في باب الإسلام وتكون في باب الإيمان، التعبد لله عز وجل هو على ما جاء في مقتضى أركان الإسلام وأركان الإيمان، هذا هو التعبد، سواء العبادات القلبية، العبادات القولية، العبادات العملية، العبادات البدنية، العبادات المالية، كلها كلمة العبادة إنما ترتكز من حيث الاعتقاد، اعتقاد الاستحقاق، ومن حيث الامتثال والطاعة ترتكز في أركان الإسلام وأركان الإيمان. من هنا ذكروا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن ترى فإنه يرى. قالوا إن الإحسان ليست مرتبة مستقلة وإنما معناها الإتقان والإحسان في مراتب العبادة التي هي تتمثل في أركان الإسلام ثم في أركان الإيمان. ولكن أكثر العلماء على أنه لا، ليس الأمر كذلك، وإنما الإسلام هي مرتبة أولى، مرتبة الدخول، ثم إذا ارتقى في إسلامه بلغ مرتبة الإيمان، ثم إذا ارتقى في إيمانه بلغ مرتبة الإحسان، فمراتب الدين عندهم ثلاثة. والأمر لا شك، الأدلة، يعني أقول الدليل الشرعي وبقية الأدلة الشرعية كلها تدل على هذا الأمر، سواء التفسير الأول أو التفسير الثاني. المراد بالإحسان بالمعنى العام أن تحسن في كل شيء، هذا على المعنى الأول، أو أنها مرتبة خاصة في مراتب الدين والامتثال والاستسلام والانقياد لله عز وجل. الشاهد المراد أن الإحسان سواء كان متعلقاً بالإسلام والإيمان وليست مرتبة مستقلة أو كانت مرتبة مستقلة تقوم على مقامين عظيمين أو قل ركنين. المقام الأول في باب الإحسان هو مقام المشاهدة وهو أعلاها كما ذكر أهل العلم، ثم المقام الثاني لمن لم يتمكن أن يبلغ هذه المرتبة العالية العلية فعليه، وهذه أدنى المراتب هي مرتبة أو مقام المراقبة لله تبارك وتعالى. فالإحسان على بابين على مقامين، المقام الأعلى مقام المشاهدة وهو أعلاها كما ذكرت، ومقام المراقبة وهو أدناها، وليس دون مرتبة المراقبة إحسان سواء كان في باب استقلالية المراتب أم كان تابعاً للإسلام والإيمان. لن يحسن أحد لا في إسلامه ولا في إيمانه إلا بأن يأتي بمرتبة المراقبة. مقام المشاهدة أن تعبد الله جل وعلا كأنك تراه، والرؤية هذه ذكرها العلماء رؤية القلب ورؤية البصيرة، أي أنها تغنيك غناء تاماً عن رؤية البصر ورؤية العين، أن تعبد الله كأنك تراه. وهذا قطعاً لا يكون إلا إذا قوي إيمان العبد وحسن إيمانه بالله تبارك وتعالى وجوداً وربوبيةً وألوهيةً وكمالاً في جميع الأسماء والصفات، ثم يرتقي في ذلك الإيمان فيصل إلى مرتبة كونه يعبد الله تبارك وتعالى كأنه يراه، أي من شدة طمأنينته بوجود الله وأسماء الله وربوبية الله وفعل الله وحق الله جل وعلا لا يحتاج إلى رؤية، فقد بلغ أعلى مراتب الكمال والإيمان ويغنيه عن رؤية العين. فرؤية القلب ورؤية البصيرة تغنيه عن رؤية العين، كما يعني وصفوا كثيراً من علمائنا قديماً قالوا أما هذا فإنه قد بلغ مرتبةً لو رأى شيئاً من أمور الغيب فإنه لا يزيده إيمانه، هكذا كانوا يصفون إيمان بعضهم رحمة الله عليهم جميعاً. وهذا المقام يوجب لا شك، يعني علامته أو ثمرته أو مما يرى على حال العبد وفعل العبد يوجب الخشية والهيبة والخوف العظيم الجليل من الله تبارك وتعالى، كما يوجب القيام بالعبادة والطاعة على التمام والكمال، لا يعني لا يبحث عن الرخص ولا، وإنما يأخذ نفسه بالعزيمة ويأخذ نفسه بأعلى مراتب الكمال والاحتياط في دين الله جل وعلا. ولا شك هذا دليل على أنه قد بلغ يعني مبلغاً عظيماً، بل أعلى درجات الإسلام وأعلى درجات الإيمان، وبلغ رتبة الإحسان في دين الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم ذلك. المقام الثاني هو مقام المراقبة كما ذكره نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن لم تكن تراه أي لم تبلغ هذه المرتبة العظيمة العلية العالية فأدنى ما يكون وأقل ما يطلب منك أن تعبد الله سبحانه وتعالى، أن تعبد الله عبادة أنت مطمئن فيها أنه يراك ويراقبك سبحانه وتعالى. فإن لم تستطع أن تعبده كأنك تراه فليس أقل من أن تبلغ بإيمانك هذا المبلغ الذي هو مبلغ المراقبة. إن لم تتمكن من مبلغ المشاهدة مقام المشاهدة فليس أدنى أن تكون عليه في باب الإحسان من مقام المراقبة. فيجب عليك أن تعتقد اعتقاداً جازماً أن الله تبارك وتعالى يراك، وهذه لا شك كلنا يقولها، نقول إن الله عز وجل يرانا، إن الله تبارك وتعالى يراقبنا، إن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية، إن الله عز وجل يعرف همسنا، يعرف ما نعلن، يعرف ما نسر، هذه كلها نقولها، لكن المراد أنك تصل في هذه الأقوال مبلغاً عظيماً من حيث الطمأنينة بأن الله عز وجل يراقبك في جميع أحوالك، في جميع أقوالك، في همسك، في قولك، في فعلك، فيما تسر وفيما تعلن، فتعتقد اعتقادا جازما أنه يراك. وهذه كما ذكر أهل العلم إنما يكون أو يتولد من شدة الإخلاص لله تبارك وتعالى، وهي لا شك إتقان وإحسان، لأن المرء إذا اعتقد أن الله جل وعلا يراقبه لا شك أن ذلك يبعثه على حسن الامتثال وعلى حسن العمل وعلى حسن الطاعة والانقياد لله جل وعلا. فمن استطاع أن يستشعر أن الله عز وجل يراه مثلا في الصلاة، إذا استشعر بكل قلبه أنه بين يدي الله وأن الله ينظر إليه، لا شك أنه يتقن صلاته، لا يلتفت ولا ينشغل ولا يعبث لا بلحيته ولا بثوبه ولا بهيئته ولا بساعته. أما إذا رأيته والعياذ بالله يعبث بهذا كله وينظر إلى الساعة ويعلم يقينا أنه لم يستشعر مراقبة الله تبارك وتعالى. ويضرب مشايخنا دائما الأمثلة والمثال على هذا، يعني مثل الموظف، مثل المدرس، مثل المعلم، في مثل العامل في معمله، إذا رأى وإذا أيقن أن صاحب العمل أو أن المدير أو أن صاحب الأمر أو صاحب المصنع يراقبه وينظر إليه، والله لا شك أنه يتقن في عمله، بل ربما حتى إن احتاج إلى الماء فإنه لا يشرب ماء وإنما يجد في عمله ليظهر أمام يعني ذاك المدير أو صاحب العمل أنه جاد مجتهد في العمل لذلك في ذلك المصنع أو في تلك الوظيفة. وهذا المقام لا شك هو مقام المراقبة مداره على الإيمان الكامل والجزم والقطع، بأن يصل إلى درجة الاستشعار الحقيقي، أي أنك تستشعر بقلبك وكيانك وذهنك وعقلك، كل ذلك تستشعر استشعارا عظيما وتتيقن بأن الله تعالى يرى، أي يراك ومطلع عليك، لا تخفى عليه منك خافية أبدا جل وعلا. فإن تم لك ذلك، أي حصل لك ذلك الاستشعار، شعور قلبي، شعور في القلب، إن حصل لك ذلك فإنه لا شك يثمر فيك الحذر، غاية الحذر من أن يراك سبحانه وتعالى كما ذكر العلماء. يعني إذا وجد الإخلاص، إذا وجد استشعار المراقبة، فإنه أول ما يحملك عليه هو أنه سبحانه أن تحذر حذرا عظيما بألا يراك مولاك تبارك وتعالى حيث نهاك. لن تتواجد في مكان أو في عمل أو في شأن قد نهى الله تبارك وتعالى عنه، بل إنك تفر منه فرارا عظيما. وكذلك أيضا يحملك ألا يفتقدك المولى تبارك وتعالى حيث أمرك، يعني في المواطن التي أمر الله أنت موجود في الصف الأول يا عبد الله، في المواطن والأمور والأوصاف والأحوال التي نهى عنها لا تقترب منها أبدا. هذا هو من أعظم ثمار هذه المراقبة. لما؟ حياء من الله، كيف يراقبني ثم نهاني أن أكون في هذا المكان وأنا أدخل في هذا المكان، يعني ربما أيضا يعني تغني وطربان وفرحان، لا، الحياء يمنعك، الحياء والاستحياء من الله جل وعلا يمنعك أن تتواجد في المكان الذي لا يحبه أو المكان الذي نهى عنه تبارك وتعالى، سواء في المكان، في الحال، في الفعل، في القول. وكذلك أن لا يفتقدك، بل أن تكون من أول الحاضرين حيث أمرك سبحانه وتعالى أو رغبك جل وعلا. هذا كما قلنا يعني من باب الحياء، يعني كمن ينهاه مثلا أبوه، كإذا نهاك أبوك أن تفعل فعلا معينا ثم رآك وأنت تفعله، لا شك ستموت حياء من أبيك، هكذا لا شك. تعظيم، تعظيم من يأمر وينهى يحملك على الاستحياء التام الكامل المطلق من أن تخالفه حيث أمرك أو حيث نهاك. أقول هذا الحياء والاستحياء هو أعلى يعني مراتب الإخلاص لله تبارك وتعالى. ثم أيضا فوق الحياء الخوف من سخط الله عز وجل، يمنعك أن تكون حيث نهى أو أن لا تكون حيث أمر جل وعلا. وكذلك بعد الخوف أيضا هناك الرغبة والرجاء أن تكون فيما يرضي الله تبارك وتعالى في المواطن والأماكن والأفعال والأحوال وغيرها، فإنه جل وعلا لا شك يعني يحب أن تمتثل ما أمرك به، وكذلك يحب أن تجتنب ما نهاك عنه، فذاك يحبه وهذا يبغضه جل وعلا. فترى يعني صاحب المراقبة مستحضرا قرب الله جل وعلا ومراقبة الله جل وعلا، بل وكأنه في كل موضع وكل لحظة وحين بين يدي الله تبارك وتعالى. هذا الذي يثمر فيك هذه الخشية وهذا الخوف وهذه الهيبة وهذا التعظيم وهذا الحياء والاستحياء منه تبارك وتعالى. هذا جانب. والجانب الآخر أيضا هذه المراقبة توجب أو تثمر يعني في العبد النصح التام الكامل في دين الله عز وجل، في طاعة الله تبارك وتعالى وفي عبادة الله عز وجل. فتراه أي ترى صاحب المراقبة عند امتثاله لأمر الله أو عند امتثاله لنهي الله جل وعلا، تراه يبذل وسعه ويجد ويجتهد اجتهادا عظيما في إحسان ما أمر الله به أو في إحسان ما نهى الله عنه وإتقانه، وأن يأتي به على أعلى مراتب الكمال، لا يكتفي بالحد الأدنى ولا يكون يعني في باب عدم المبالاة أو عدم الاكتراث وأنه يفعل هكذا، لا، بل تراه يعني في غاية من الجد والاجتهاد في تحقيق أمر الله أو في تحقيق نهي الله جل وعلا. وهذا كما ذكرت وكما ذكر العلماء هو أدنى مقامي الإحسان، ومداره أو يعني باعثه في العبد هو اليقين، هو اليقين بمعية الله تبارك وتعالى، أن تشعر دائما بأن الله جل وعلا معك ويراقبك ويسمعك ويطلع على أحوالك، الأحوال الفعلية، الأحوال القلبية، أحوال الظاهر وأحوال الباطن، كل ذلك سرك، علانيتك، السر يعني سرك عنده مثل العلانية، والعلانية عنده جل وعلا مثل السر، الظاهر هو الباطن والباطن هو الظاهر. لذلك ترى العبد إذا أيقن بهذا كله لا شك يحمله ويبعثه على حسن الامتثال وعلى الإحسان، كما جاء في قول نبينا عليه الصلاة والسلام. ومتى تحقق هذا المقام وداوم عليه، يعني مقام المراقبة إن وصل إليه ثم داوم عليه واستمر عليه واجتهد فيه، فإن ذلك يسهل له الانتقال من مقام المراقبة إلى مقام المشاهدة التي هي أعلى المقامات، وهو المقام الأعلى بعين البصيرة والقلب، يستشعر قرب الله ودنو الله تبارك وتعالى ومعية الله جل وعلا، كأنه هو الذي يرى الله تبارك وتعالى. تفضل. Thank you. هذا ما يعني ذكره أو خلاصة ما ذكره العلماء عن هذه المرتبة العظيمة أو عن الإحسان. وكما قلت يعني ليس ثم خلاف في من ذكر أنها مرتبة خاصة مرتبة ثالثة أرقى يعني من الإيمان والإسلام، أو أنها تشمل جميع أركان الإسلام والإيمان. عندنا عن النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابي الجليل حارثة في يوم قال له: كيف أصبحت؟ ونعلم لا شك أن النبي كان يتفقد أحوال الصحابة عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عنه، فقال له: كيف أصبحت يا حارث؟ هكذا قال: أصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله. هكذا قال هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انظر ما تقول، أي على رسلك، انظر ما تقول، تدبر فيما تصف به نفسك. قال: فإن لكل قول حقيقة، أو لكل شيء حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ هكذا يؤدبهم، هكذا يتابعهم، هكذا يعني يتعاهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعليه الصلاة والسلام. فقال: يا رسول الله، والله لقد عزفت نفسي عن الدنيا، فأسهرت ليلي لهذا الأمر، لأن النفس قد عزفت عن الدنيا، نعم، فأسهرت ليلي، أي بالصلاة والقيام لله جل وعلا والتذلل والتملل بين يدي الله تبارك وتعالى، وأظمأت نهاري، أي بالصيام. ثم قال: وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا. وهذا الشاهد قال: كأني أنظر، بلغت يعني في إيماني رتبة أنني كأنني أرى العرش، كأني أرى عرش ربي بارزا، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها، وأنظر وكأني أيضا أنظر إلى أهل النار يتضاغون، وفي رواية يتعاورون فيها. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا حارث عرفت فالزم، يا حارث عرفت فالزم، يا حارث عرفت فالزم. وفي رواية أنه وضع يده على صدره قال: عرفت فالزم. هكذا الإيمان يا عبد الله إذا ارتقى، وهذا كما قلنا على وعد الله جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أنت أسلك، أنت ابدأ بسلوك هذا الطريق بجد واجتهاد وصدق وإيمان وتيقن من وعد الله جل وعلا، وأبشر بوعد الله أنه يوصلك إلى المنتهى في غاية اليسر والسهولة. فالله تبارك وتعالى لا شك قد أطلع رسله أيضا، يعني من الأدلة التي تقال بهذا في باب المشاهدة والمراقبة، أن الله جل وعلا قد أطلع الأنبياء والمرسلين على شيء من الغيب أو على بعض الأشياء من الغيب، وما ذلك إلا لأنها تزيدهم قوة في إيمانهم ويقينهم، وأيضا تزيدهم قوة عظيمة في تحملهم وصبرهم في الدعوة إلى دين الله على أذى الأقوام وعلى أذى الأمم وغيرها. المراد أن هذا الارتقاء من الإسلام ثم إلى الإيمان ثم إلى الإحسان، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم إليها، يبين الخصوص لا شك الذي بينهم، أي بين الإسلام وبين الإيمان وبين الإحسان. فالإسلام أعم كما ذكر كثير من أهل العلم، احنا قلنا أن بين الإسلام والإيمان ما يعني ذكره أهل العلم أنهما إذا اجتمع افترقا وإذا افترق اجتمعا، لكن من العلماء أيضا قال من قال أن الإسلام أعم والإيمان أخص، وهذا ليس راجعا إلى ذات الإسلام وذات الإيمان، وإنما راجع إلى أهله، يعني بالنسبة أو بالنظر إلى يعني المسلمين أهل الإسلام، من يكون في دائرة الإسلام ومن يكون في دائرة الإيمان، فإن دائرة الإسلام أكبر، لذلك هي أعم، فأهل الإسلام أكثر في عددهم من أهل الإيمان، وأهل الإيمان أكثر في عددهم من أهل الإحسان. لذلك يقولون الدوائر ثلاث: دائرة كبيرة وهي الإسلام، داخلها دائرة أصغر وهي الإيمان، داخلها دائرة أصغر هي الإحسان. إذا نظرت إلى هذا الباب من باب يعني المقام، ومن باب الذين دخلوا في الإسلام، فلا شك أن الإسلام أعم من الإيمان، والإيمان أعم من الإحسان، والإحسان أخص من الإيمان، والإيمان أخص من الإسلام، على ما ذكره أهل العلم. والأصل أنه دائما يبدأ، يعني ليه بعض الناس اعترض، قالوا إن كان الإحسان أفضل، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم أو لماذا جبريل عليه الصلاة والسلام ما بدأ مع النبي بالأكمل والأفضل والأعلى، لماذا بدأوا بالأدنى؟ لا شك، لأن الأصل في دخول الكافر أو غير المسلم أو كذلك اعتقاد، يعني من كان يعني على أبوين مسلمين، يعني التزامه واستقامته في الدين، إنما يبدأ بماذا؟ بالأخص، ولا شك. ثم بعد ذلك يدخل في هذا قولهم، نقول لا والله، بل أن الأصل في الإنسان إذا أراد الاستقامة على دين الله يبدأ بماذا؟ يبدأ بالإسلام، أو الكافر إذا أراد الدخول يبدأ بالإسلام. لذلك السؤال كان من هذا الباب، على أنه التدرج والترقي يبدأ من الأدنى ويبلغ بعد ذلك، وهذا وعد الله جل وعلا: جاهد في الأدنى يوصلك جل وعلا إلى الأعلى. هكذا وكذلك في طلب العلم مثلا، يبدأ بماذا؟ يبدأ بصغار المسائل ثم يرتقي إلى كبارها، يبدأ بالمختصرات ثم ينتهي في المطولات، وهكذا. فالشاهد المراد أنه هذا مرادهم، أنه يبدأ بالإسلام ثم يرتقي في إسلامه حتى يبلغ مرتبة الإيمان، ثم يرتقي في إيمانه حتى يبلغ مرتبة الإحسان. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم جميعا إلى ذلك. فالشاهد أن يعني يعني نبدأ مثل ما قلنا بالأدنى، ثم الارتقاء إلى الأعلى حتى يصل المرء إلى الإحسان. والسبب كما ذكرنا بداية دخول الإنسان في الإسلام أو استقامته على دين الله، فإذا أدى أركان الإسلام على وجه الكمال نعم بلغ رتبة الإيمان، كما قال ربنا جل وعلا للأعراب الذين قالوا قالت الأعراب آمن، قال الله أدبهم الله، لما؟ لأنهم ادعوا منزلة أعلى من منزلتهم ما بلغوها. نعم هم دخلوا في الإسلام، وهذا طبعا يرجح قول من قال أن الأعراب كانوا مسلمين على قول من قال أنهم كانوا من المنافقين. أبدا، الآية في يعني نهايتها لا شك كما قال الله: ولا يلدكم من أعمالكم شيئا، دليل على أنه في أهل الإسلام، فهم بلغوا الإسلام دخلوا الإسلام، لكن ادعوا منزلة أعلى من منزلتهم، قالوا آمن، فأدبهم المولى تبارك وتعالى بقوله: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. إلى الآن ما ولما أي إلى الآن لم يدخل الإيمان ولم يتغلغل تغلغلا عظيما في شغاف قلوبكم، ولذلك قال الله عز وجل: وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم. لو كانت في المنافقين، المنافقون مهما أطاعوا وفعلوا فإنه لا يقبل منهم صرفا ولا عدلا. فهذا هو المراد، فإذا أدى أركان الإسلام على وجه الكمال ارتقى إلى مقام الإيمان، فإذا بقي فيه وقت أي في وقت الإيمان حافظ على ذلك الإيمان وتلك الطمأنينة والخضوع القلبي لله تبارك وتعالى والاستشعار في هذا الباب، لا شك إذا بقي فيه وقت أي بقي في الإيمان وأتقن وأحسن في إيمانه وإسلامه، نعم أحسن بذلك ويكون قد دخل يعني بتوفيق الله جل وعلا في مقام الإحسان. نعم، وهكذا يتنقل يعني كما ذكروا من باب إلى باب، في دين الله جل وعلا لا إله إلا هو. نعم، لذلك أقول أيضا يعني مما قيل أن الإحسان لا شك أعلى المراتب والدرجات، ثم الإيمان دون ذلك، ثم الإسلام دونهما. لذلك أيضا يقولون فكل محسن مؤمن مسلم، وكل مؤمن مسلم، ولا شك وليس كل محسن يكون مؤمنا، وليس كل مؤمن يكون محسنا ولا شك، وكذلك ليس كل مسلم يكون مؤمنا. لذلك أي هذا التفاوت في الدرجات هو الأساس الذي منه ذكر أهل السنة والجماعة أن الإنسان إذا وصف نفسه بالإسلام فإنه على بابه، وأما إذا جاء في باب الإيمان فإنه الأصل أن يستثني إن وصف نفسه بالإيمان. فإن سئل أمؤمن أنت؟ يقول أنا مؤمن إن شاء الله، أرجو أن أكون مؤمنا، ولا يجزم لنفسه مرتبة الإيمان، طبعا من باب أولى لا يجزم لنفسه مرتبة الإحسان. نعم، وأما في باب الإسلام لا استثناء ولا رجاء، وإنما يقول نعم أنا مسلم إن كان على دين الله تبارك وتعالى فيما يجب عليه كما أوجب الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. وهذا كما قلنا باب الاستثناء تدفع بعض الناس يقول كيف تقول أنا مؤمن إن شاء الله، معناها أنت شاك في إيمانك. لا والله، هذا ليس من باب الشك، وإنما من باب دفع التزكية، نعم، وعدم الاعتداد بما أنت عليه، وعدم الاغترار بما أنت عليه من دين الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. وسد الخلل. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط

الله أكبر. سمع الله لمن حمدا. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you. Thank you. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه، وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ذكرنا أن الاستثناء في الإيمان هو مذهب أهل السنة والجماعة، وليس كما يدعي أهل البدع أنها تقتضي شكاً في الإيمان، لكن لا والله، بل المراد منها هو دفع باب التزكية والبراءة من تزكية النفس في هذا الباب، كما ذكرنا. وأعظم دليل على هذا قول الله جل وعلا: قالت الأعراب آمنا. فمرتبة الإيمان مرتبة عالية، نعم مرتبة عالية، تكون بتوفيق من الله تبارك وتعالى، فلا ندعيها بل نرجوها. نعم، باب الرجاء نعم، باب الاجتهاد نعم، ودفع يعني تزكية النفس والبراءة من تزكية النفس طاعة لله جل وعلا في قوله: فلا تزكوا أنفسكم. أيضا بقي في باب الإحسان ما ذكرنا من أن بعض أهل العلم وبعض مشايخنا يعني على أنهم يقولون أن الإحسان ليست مرتبة مستقلة عن مرتبة الإسلام والإيمان، فهم عندهم أن الإسلام نعم من التزم وأحسن وأتقن في إسلامه هذا هو الأصل، وأما من لم يحسن لذلك يقولون يعني أنه مسيء، يعني مسلم يسيء في إسلامه، نعم، ومسلم محسن في إسلامه، فالإسلام يوصف بالإساءة والإحسان، فمن عصى الله تبارك وتعالى أو وقع في شيء من المعاصي لا شك أنه مسلم ولكن على الإساءة، يعني مسيء، كما يعني جاء في حديث المسيء صلاته، يصلي ومحافظ على الصلاة ولكنه يسيء في صلاته. فالشاهد أن الأعمال إذا خالفت الإحسان تكون على باب الإساءة. وأيضاً ذكروا وكذلك في الإيمان، يعني المؤمن ينبغي عليه أن يحسن في إيمانه، فإن لم يحسن فإنه مسيء في إسلامه وإيمانه، والإساءة تنال الإسلام كما تنال الإيمان. لذلك ذكروا أن الإحسان مرتبة تعم الإسلام والإيمان أو تختص بالإتقان في الإسلام والإيمان، وليست مرتبة مستقلة. ودليلهم ما ذكرت، ودليلهم أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فهذا مؤمن ولكنه أساء في إيمانه، نعم هذا مرادهم، وهذه من أدلتهم، وهذه الأدلة كثيرة، والأمر كما ذكرت يعني فيه سعة. فمن قال بقول من قال أن المراتب ثلاث فله في ذلك يعني موافقة للعلماء واتباع لأهل العلم، ومن قال بالقول الآخر أيضا قاله بعض مشايخنا رحمة الله عليهم، وأدلتهم يعني ما ذكرت وغيرها كثير، ليس هذا مقام بسطه، ولكن ذكروا أن الإساءة كما ينال الإسلام كذلك ينال الإيمان. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، مؤمن لكنه أساء في إيمانه، أساء، فالإيمان يساء إليه بالمعاصي كما الإسلام أيضا يساء إليه بالمعاصي والمخالفات، وكذلك قوله: ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، إلى آخر الحديث. المراد أن ما بقي علينا من هذا الحديث العظيم، حديث جبريل عليه الصلاة والسلام، أنه سأل نبينا صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فكان جوابه عليه الصلاة والسلام أيضا غاية في الأدب لا شك، فقال صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وهذه كما ذكر مشايخنا هي أعلى هيئات التعجب والاستغراب مما كان في هذا الحديث، مما رآه الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولكن على الرغم من هذه الهيئات التي تكررت وتتابعت في هذا الحديث ثم بلغت مبلغا وشأنا عظيما بقول نبينا: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني نفى علمها عن نفسه كما نفى علمها عن المسؤول، وبين أن علمه وعلم السائل سواء في هذا الباب صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى الرغم من ذلك حملهم أدبهم الجم رضي الله تعالى عنهم على عدم الاعتراض وعدم السؤال، لا كما هو حالنا في هذه الأيام، يشغلنا حب الاستطلاع ويشغلنا أن نسأل عن كل شاردة وواردة وأن نعرضها على قلوبنا وأن نعرف لها جوابا. هذا والعياذ بالله كله من التعجل ومن خلاف الأدب الذي ينبغي أن يكون في حضرة العلم أو في حضرة كتاب الله أو سنة رسول الله، فضلاً عن حضرة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. المراد ما سألوا أدباً، وهذا لا شك يعني يظهر في كثير من الأحاديث وكثير من المواضع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما يعني عرفنا: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فلم تمنعه مكانته، ولا أيضاً هذه مسألة مهمة جداً، شوف كيف أدب النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه يعني نبي ورسول صلى الله عليه وآله وسلم، ومن أولي العزم بل خاتمهم على هذه المرتبة العظيمة في المقام العلي عند الله جل وعلا وبين أصحابه جميعاً، بين الأصحاب أقول، ما منعه ذلك أن يقر بعدم العلم. وهذا هو العلم كما يقولون، عدم العلم ثم الإقرار بعدم العلم هو العلم، كما قاله مالك رحمه الله وغيره من السلف، فصرح بأنه لا يعلم بلا تردد ولا توقف عليه الصلاة والسلام. ونراها يعني عند كثير من طلاب العلم، إذا بادرته أو إذا ورد عليه سؤال فإنه يتحرج تحرجاً عظيماً أن يقول: لا أعلم. وهذا والله ليس من الأدب، وبل وليس من التقوى في دين الله تبارك وتعالى، بل يستحيون من قولهم: لا أعلم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. يروى عن الإمام مالك رحمه الله رحمة واسعة أنه قدم عليه وفد يعني من الناس من يعني بلد آخر غير مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضربوا أكباد الإبل وجاءوا إلى مالك ليسألوه عن مسائل أشكلت عليهم في قومهم، فسألوه وسأله بعضهم سؤالا ثم ثنى غيره، والسؤال الثاني والسؤال الثالث، يقولون أنها كانت نحو من 40 مسألة ما أجاب إلا عن مسائل تعد على أصابع اليد الواحدة، يعني قل 5، يعني 35 سؤالاً لم يجب عنها مالك رحمه الله، وهو إمام الدنيا، إمام دار الهجرة. كانوا يضربون أكباد الإبل ويسافرون ويتجشمون المشاق والطريق لأن يتعلموا منه وأن يعرفوا جواب ما أشكل عليه. فقال أحدهم: قال يا إمام، ماذا نقول لقومنا إذا رجعنا إليهم؟ كأنه استشكل الأمر، فقال له رحمه الله: ثكلتك أمك. نعم، لا شك، يعني أنت تتحرج من أنك ماذا تقول لقومك، أنا المتحرج ماذا أقول لربي إن قلت في مسألة لا أعلمها بكذا وكذا؟ قال: ثكلتك أمك، قل لقومك إذا رجعت إليهم يقول مالك لا أعلم. هكذا، فقول العالم وقول طالب العلم لا أعلم ليس والله عيبا ولا منقصة، بل هو الأدب إن كان الأمر كذلك لا يعرفها. كم حضرنا في مجالس شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز وكذلك إخوانه، والله مسائل كثيرة كان يقول: لا نعلم، لا أعرف، نراجعها يعني نراجعها ونتكلم فيها غدا، هكذا هذا هو الأدب وفقنا الله جل وعلا وإياكم. المراد أن في جواب نبينا على سؤال جبريل عليهما الصلاة والسلام بيان عظيم، بيان جلي واضح من اختصاص ربنا تبارك وتعالى بعلم الساعة. نعم، فاستأثر جل وعلا بعلمها، فلا نبي مرسل ولا ملك مقرب يعلم من ذلك شيئا إلا ما جاء على وجه الإجمال في نصوص الكتاب والسنة، يعني كما جاء أنه في يوم الجمعة. إحنا الآن نعرف متى تقام الساعة، نقول يوم الجمعة، لكن أي جمعة هذه، في أي عام، أي جمعة من ذلك الشهر، وأي شهر ذلك الذي فيه جمعة يوم القيامة. نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أما أكثر من ذلك فلا نعرف شيئا أبدا. ونعرف أيضا أن الساعة لا تقوم حتى لا يقال الله الله، ونعرف أيضا أن الساعة لا تقوم حتى يعني يقبض العلم قبضا تاما، ونعرف أيضا أن الساعة لا تقوم حتى تضيع. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ضياع الأمانة، يعني أمارات وعلامات وأيضا يعني مواعيد إجمالية، أما التفصيل فلا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو، على ما جاء في حديث نبينا: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة، رواه الإمام مسلم رحمه الله. فالمراد أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يعلم متى الساعة، وهذا كما ذكر أهل العلم أنه من أعظم أبواب الغيب. وأبواب الغيب كما قلنا كل أبواب الاعتقاد، جميع مسائل الاعتقاد بأنواعها ويعني تفاصيلها الأربع كلها من أبواب الغيب. والغيب ما غيبه الله جل وعلا عن مدارك العقول وعن مدارك الحواس. فالمراد أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم متى الساعة. لما؟ لأنه من الغيب الذي لم يطلعه عليه ربنا تبارك وتعالى، بل ما أطلع عليها أحدا أبدا. يقول عليه الصلاة والسلام: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله. قال: لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت كذلك، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. هكذا قال نبينا، فنقف عند هذا النص، لا كما يتخرص كثير من الناس في كل عام على ما يذكره الدجالون أو الفلكيون وغيرها. ويقول أيضا، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الحديث وقرأ قول الله جل وعلا: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. ثم طلب جبريل عليه الصلاة والسلام من رسولنا أن يخبره ببعض العلامات، أي علامات الساعة. فقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث، قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. فذكر نبينا عليه الصلاة والسلام أمارتين أو علامتين من علامات الساعة، ولا شك ما ذكرنا أمس أنها من العلامات الصغرى وليست من العلامات الكبرى. لماذا؟ طيب، لما لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم من العلامات الكبرى؟ ذكر العلماء أن الفائدة في هذا إنما هو التنبه، التنبه يعني قرب ودنو واعتقاد واستحضار قرب ودنو قيام الساعة، هكذا هذا مراده رحمه عليه الصلاة والسلام، على ما بينه العلماء رحمهم الله. لماذا؟ لأن الأمارات الكبرى إذا ظهرت أن لأحد أن يعتبر وأن لأحد أن يتعظ، إنما مراده عليه الصلاة والسلام أن يشتغل الناس على ما جاء في أسئلة كثيرة. سئل نبينا صلى الله عليه وسلم مثلا، جاءه أعرابي قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال وماذا أعددت لها؟ سئل أيضا متى الساعة؟ وسئل عن الساعة قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. دائما الإجابة تكون بهذه الأمارات. لما؟ لأنها حصلت ولأنها وقعت، فإذا رأيت شيئا منها في أخلاق الناس وسلوك الناس إذا تنبه يا عبد الله وأعد العدة للاستعداد لليوم الآخر، وهذا هو المراد. وأما أن تذكر العلامات الكبرى التي تكون عند قيام الساعة أو قبيل قيام الساعة مباشرة، لأن العلامات الكبرى كما ذكرنا تتتابع سريعا ثم على إثرها ما في فاصل بينها تقوم الساعة، ويومئذ لا ينفع نفس يعني لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. لذلك أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بأمارات يقول العلماء قد بدأت مبكرا حتى في حياة الصحابة رضي الله تعالى عنه. ذكر العلامة التي بدأت في حياة الصحابة وهي قوله أن تلد الأمة ربتها، لأنه كما ذكر أهل العلم أن عن هذه الأمارة أنها مما قد بدأت ورآها الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا، لأنه مراد النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا أن يستفيد الناس وأن ينتفع الناس انتفاعا حسيا عمليا في دين الله، فيتقنون ويحسنون إسلامهم وإيمانهم إذا رأوا شيئا من أمارات الساعة. المراد أن الأمارة الأولى وهي قوله صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها لها صور عدة. ذكر العلماء من أعظم صورها وأول صورها التي ذكروا قالوا أن تكون المرأة أما، نعم، ويكون الولد سيدا. كيف هذا؟ نعم، قالوا هذا يحصل إذا كثرت المعارك أيام الغزو، يعني غزو المسلمين لبلاد الكفار، ثم يكون الأسر بعد هذه الحروب فتسبى النساء، يسبون النساء ثم يتسرى المنتصرون ببعض تلك النساء فتصبح الأسيرة أمة، فإذا تزوجها ونكحها وأنجب منها ولدت له صارت أم ولد، تنتقل يعني من كونها أمة إلى أم ولد، أي لا يستطيع بيعها، ثم إنها تصبح حرة بموت سيدها، ولكن الولد موجود، فهذا الولد هو الذي كان سبباً في اعتاقها وعدم بيعها وعدم يعني انتقالها من سيد إلى آخر، فهي أصبحت حرة بموت سيدها الأول اللي هو أبو الولد أبو ولدها، ولكن الولد هو السبب العظيم في اعتاقها سواء كان ولداً أو بنتاً، يعني ذكراً أو أنثى، فهو ولدها أو ابنتها هي الرب والربة لهذه المرأة التي كانت من سبايا المعارك الإسلامية، وهذه لا شك قد ظهرت وبدأت في عصر الصحابة رضي الله تعالى عنه. وأيضاً يعني من الصور التي ذكروها أن تسبى ثم تعتق، ثم تعتق هذه المرأة ثم تسبى أمها، يعني امرأة تسبى تكون في السبي ثم يعتقها سيدها، ثم بعد اعتاقها تعيش في المجتمع المسلم، ثم بعد ذلك بفترة تكون غزوة أخرى فتكون أمها من السبي من الذين يعني سباهم أهل الإيمان وأهل الإسلام والصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم. فتأتي هذه المرأة البنت التي يعني كان لها العتق قبل ذلك فتعتق أمها، وهذه أيضاً ذكرها العلماء أنها وقعت، يعني الصورة الأولى وقعت في عصر الصحابة، والصورة الثانية أيضاً وقعت في عصر الصحابة، أي بدأت منذ بدايات الإسلام. لذلك نقول وقال العلماء لذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم وتنبيهه حتى يعم الصحابة والأمة على قرب الساعة. اسمع هذا يا عبد الله، يعني مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن الساعة قريبة جدا، هذا المراد، وبل النصوص كلها تؤكد هذا. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أمارات الساعة بعثته، موته. النبي صلى الله عليه وسلم مات منذ قرون، عليه الصلاة والسلام بعث منذ قرون، وكذلك هذه الأمور كلها منذ قرون. المراد الاعتقاد والاستعداد الدائم قرب الساعة، لأن قرب الساعة إذا تغلغل في القلوب والنفوس وحصلت الطمأنينة إلى قربها حسن الإسلام وحسن الإيمان، وأتقن المرء طاعته وامتثاله لدين الله جل وعلا. وهذا الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم، أراده للأمة نعم، لكن أيضا أراده للصحابة أصالة، كما يقول أهل العلم عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنهم جميعا. وإلا كما ذكرنا هذه الأمور التي رآها الصحابة مر عليها قرون وقرون، فإذا إذا كان هذا كله في ذلك الوقت وقبل هذه القرون أن الساعة قريب، فماذا نقول نحن في هذا الزمان؟ فلا شك أنه تنبيه لأهل الإسلام عامة أن يجتهدوا وأن يجاهدوا للإحسان في إسلامهم وإيمانهم. وأيضا أن تلد الأمة ربتها فسرت بصورة أخرى، وهي ما تدل وتشير إلى تغير أحوال أهل الإسلام، هذه أيضا صورة أخرى ذكرها العلماء، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد ما سيكون في آخر الزمان، أي في زماننا. لا شك نحن قد دخلنا في هذا والعياذ بالله، بل قد سبقنا فيه شوطا عظيما وسبقا كبيرا. تغير أحوال أهل الإسلام، أي يكثر العقوق، أي أيضا أن تلد الأمة ربتها كناية عن كثرة عقوق الأبناء وكثرة عقوق البنات والعياذ بالله للآباء والأمهات. هذا أيضا مما ذكره العلماء رحمهم الله، أنها تحتملها يعني ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، مثل ما قلنا. والعقوق في زماننا قد ضرب أطنابه والعياذ بالله. لذلك وأكبر دليل، أنا ما أعرف إن كان عندكم، أما في بلادنا هنا يعني في المشرق موجود، لا يكاد تجد بلدا من بلادنا بل ومن بلاد المسلمين إلا وثم، طبعا فضلا عن بلاد الكافرين، بلاد الكافرين من زمان، لكن احنا ليس الكفار، شأننا أهل الإسلام. أقول لا تكاد تجد بلدا إلا وفيه يعني مؤسسة منشأة تنشئها الدولة يقال لها دار العجزاء. عندنا والحمد لله، عندنا وعندكم خير، عندنا وعندكم خير. هذا لا شك من أعظم ما يدل على قرب قيام الساعة، كما يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أعظم أمارات الساعة أن الرجل يعق أمه ويطيع زوجته، وكذلك يعصي ويعق أباه ويبر صديقه والعياذ بالله. هذه من أعظم العلامات ومن أعظم الأمارات التي يعني تكون في آخر الزمان، وقد عشناها، بل مثل ما قلنا روح زيارة على هذه المراكز، مراكز العجزة، تراها تعج يعني بأهلها. وعندنا في بلادنا أنشأوا ووسعوا ووسعوا، والتوسع ما زال، وفيها كثير مما يعني ذكره لنا من يعمل ثم. قال كثير من هؤلاء الآباء يأتي بهم إلينا أبناؤهم وبناتهم. يا عبد الله يقول له تعال يا أبوي ناخذك في السيارة، تعال يا أمي ناخذك في السيارة، ثم يأخذونا إلى ذلك الدار، دار العجزة، ويكون قد أعد أوراقها وذلك قبلها، ثم قال انزل شوي، ثم انزل شوي فحوصات، ثم يترك هذه الأم. ووالله أيضا سمعنا أن كثيرا من الآباء والأمهات يبكون في تلك الدور، لما؟ وخاصة إذا رأوا بعض أولئك العجزة يزورهم أبناؤهم وهم لا يزورهم أحد أبدا، بل وأخبرنا وأبلغونا أنه ربما مر على بعضهم والله العام والعامين ولا يأتي أحد من الأبناء ولا من البنات لزيارة هؤلاء الآباء وهؤلاء الأمهات. نسأل الله أن يعافينا وإياكم يا أخوان. المراد أنها أيضاً يعني هذه الكلمة العظيمة من نبينا صلى الله عليه وسلم في الإمارات تشمل، أي تشمل ما يكون في هذا الزمان والعياذ بالله من العقوق العظيم من الأبناء والبنات للآباء والأمهات، ثم يتسلطون على الآباء والأمهات كما هو ظاهر للعيان. وكم رأينا من أناس يضربون الآباء ويضربون الأمهات، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فيظهر للعيان وكأن الأبناء والبنات هم السادة، هم سادات هؤلاء الناس الذين في الحقيقة هم الآباء والأمهات. فترى الأبناء على درجة من الاستعلاء والكبرياء والعياذ بالله، وترى ذلاً عظيماً في الآباء والأمهات وخوفاً وضعفاً منهم. إنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من هذا البلاء العظيم. وأما الأمارة الثانية التي ذكرها نبينا عليه الصلاة والسلام ولعلها أشهر من الأولى بكثير، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: أن ترى الحفاة العراة رعاء العالة الفقراء رعاء الشاء يتطاولون بالبنيان، أو على أوصاف كثيرة كلها تدل على هذه المعاني. وهذه أيضا رأيناها ولا نزال نراها، بل والله لقد سمعنا وجاء في سير بعض التابعين رضي الله تعالى عنهم الذين رأوا الصحابة ورأوا بيوتات الصحابة وعاشوا في كنف الصحابة، والله كان أحدهم كما يقول إذا رفع يده في بيوت الصحابة فإنه ينال السقف. وانظروا أين نحن وأين السقف يا عبد الله. هكذا كانوا إذا رفع أحدهم يده، نعم، يطال بيده وينال بيده سقف بيت ذلك الصحابي الجليل، وهم والله خير أهل الأرض، خير أهل الأرض يعني عدا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. بعد الأنبياء أخير الناس وأعظم الناس هم أصحاب رسول الله رضي الله تعالى عنهم جميعا، وصلى الله وسلم على نبينا. هكذا كانوا. فيقول ذاك التابعي، يقول: ثم ارتفعت أسقف بيوتنا. بعد الصحابة بدأت البيوت ترتفع أسقفها، نعم، ارتفعت في عهد التابعين. وكان والله بعضهم يقول كما هو في سيرهم رحمهم الله جميعا لأنهم من الذين اتبعوا الصحابة بإحسان، كان يقول بعضهم: من رفع سقف بيته سبعة أذرع، يعني هذا يا عبد الله، يعني نحو من مترين، من رفع بيته سبعة أذرع فقد ركن إلى الدنيا. احنا بيوتنا الآن سبعة أمتار يا شيخ، لو نتفاخر أن يقول أنا السقف عندي تسعة أمتار نتفاخر بهذا، إن كان ذاك ركون إلى الدنيا فماذا نقول؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. وليس مراد النبي كما ذكر علماؤنا رحمهم الله وبقي وحفظ الله من بقي منهم، ليس مراد نبينا بالحفاة العراة فقط الفقراء. نعم، يجب أن نتنبه لهذا. نعم، الفقراء الذين يعني يكون منهم الغنى ومن ثم يكون منهم البطر في هذا الباب لا شك هم مشمولون، ولكن ليس قصرا عليهم كما ذكر العلماء، بل أيضا يدخل في هذا المعنى وهو أعم مما ذكرنا السفلة والسفهاء من الناس، الجهلة الذين لا يعلمون شيئا، لا علم عندهم. نعم، يعلمون أمور الدنيا وهم من أجهل الخلق في أمور الدين والآخرة. وسفلة الناس وسفهة الناس أيضا، هؤلاء يتطاولون ويعتلون المنابر وغيرها، لأن جاءت في رواية كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال: إذا رأيت الحفاة العراة، ثم قال: الصم البكم. الصم البكم هم الذين لا يعلمون والذين هم يجهلون وجهلهم أعم بكثير. قال: ملوك الأرض، رأيت الفقراء صاروا ملوكا للأرض، أو رأيت هؤلاء الصم البكم السفهاء والجهلة صاروا ملوكا للأرض. وهذا لا شك حاصل الآن، ها، فترى السفيه وترى الفقير عن طريق الانتخابات وغيرها يصل إلى أعلى مراتب الملك والسيادة في الدنيا. قال: فذاك من أشراطها. والمراد بالصم البكم العم الذين لا يفقهون، أي السفهاء والجهلة، صم بكم عمي عن العلم الشرعي وعن دين الله تبارك وتعالى، ومع ذلك يشار إليهم بالبنان كما هو واقعنا وكما هو في أيامنا هذه والعياذ بالله. قال عليه الصلاة والسلام في تأكيد هذا المعنى، قال: لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع. نعم، هكذا. وقال أيضا: إنها ستأتي على الناس سنون خداعة يصدق فيها الكاذب. لا يصدق الكاذب، معروف أنه كذاب، لكن يصدق. ليه؟ هو السيد، هو الملك، هو الزعيم، هو الإمام، هو الذي يعني يحل ويربط في هذه الدنيا، فيصدقونه ولا شك رغما عنهم، كما يعني نرى في أيامنا هذه. قال: ويكذب فيها الصادق. لما؟ لأنه لا شأن له في أمور الدنيا، ذاك الكاذب الدنيا كلها حوله، فإن قال قولا صدقوه، وإن طلب أمرا أطاعوه، وإن خطب زوجوه، وأبدا وإن فعل شيئا صفقوا له كما في أيامنا. وأما ذاك الصادق الأمين فإنه يكذب. لما؟ لأنه لا شيء من الدنيا حوله، ولا يلتفت له، ولا يؤبه له أيضا. ثم قال أيضا عليه الصلاة والسلام: ويؤتمن بها الخائن. يعني من كان خائنا بين الناس اليوم يؤتمن. لما؟ السيادة يا عبد الله، وأن يشار إليه، وأن تكون له الرفعة، وأن يكون أسعد الناس في الدنيا، وأن يكون انتقل وصار سيدا وملكا من ملوك الدنيا. قال: ويخون فيها الأمين، لأنه لا يلتفت له ولا يؤبه له، إن استأذن لا يأذن له، وإن قال فلا يسمع له، وإن أمر فلا يطيعه، وإن خطب أيضا لا يزوجونه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وينطق فيها الرويبضة. ها هو الذي ينطق. قال اليوم شوف في وسائل الإعلام: والله الرويبضات ما أكثرها شرقا وغربا. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: السفيه يتكلم في أمر العامة. ليه؟ صار هو السيد، هو الملك، هو رئيس الوزراء، هو الوزير، هو العضو في البرلمان وغيره، يتكلم في أمور العام وفي شؤون الدولة كلها، وهو الرجل التافه يتكلم في أمور العامة من الناس. فهذه لا شك يعني كما ذكر أهل العلم من أعظم العلامات أيضا يعني التي ينبغي أن يتنبه لها، وهي من أعظم العلامات فشوة، أي الجهل والعياذ بالله وارتفاع العلم، ثم أيضا ركون الناس إلى هذه الدنيا. فالذي يملك الدنيا أو يملك شيئا من أمور الدنيا هو الذي يسمع له وهو الذي يؤبه به والعياذ بالله. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم، وأن يبصرنا في ديننا، وأن يعافينا وإياكم في أمر ديننا ودنيانا، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خير الجزاء. شيخنا جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. وبارك فيكم، فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن تدوم هذه الزيارات منكم، فقد نفعتنا وأفدتنا، بارك الله فيكم. الله يوفقنا وإياكم جميعا، يجمعنا وإياكم على خير، ويجعل خطانا وخطاكم ومجيئنا ومجيئكم وجلوسنا وجلوسكم في ذاته، فوالله لا ينفع في هذه الأيام إلا ذاك. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم يا أخوان، وأن يجعلنا من المقبولين عنده. شيخنا هذا سائل يقول: هل أن المرتبة الأولى من الإحسان هي عبادة المشاهدة تكون خاصة بالأنبياء فقط أم غيرهم؟ أظن شرحنا وهذا حديث يعني حارثة من أعظم الأدلة على هذا. لا يا عبد الله، هذا مقام الإحسان في عموم أهل الإسلام والإيمان، ومثل ما قلنا على المعنى الأول الذي ذكره بعضنا، يعني أكثر العلماء على أن مرتبة الإسلام مرتبة خاصة، مرتبة الإيمان بعدين مرتبة الإحسان، إنه كل مرتبة الحالة. لكن كما ذكرت، والله ذكر بعض مشايخنا من يعني توفاه الله عز وجل رحمة الله عليهم رحمة واسعة، قال يعني أنه يرجح أن الإحسان يحوط بالإسلام وبالإيمان، فيقال لمن أتقن أحسن في إسلامه، ويقال لمن أتقن أحسن في إيمانه، ولمن لم يتقن ولم يحسن أنه مسيء في إسلامه ومسيء في إيمانه. احنا نعرف أن الإيمان وأن الإسلام شعب كثيرة جدا، شعب كثيرة، والناس تتفاوت، فمنهم المسيء ومنهم المحسن. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. فالمراد أنه ليس خاصا بالأنبياء، بل الأنبياء كما ذكرنا أن الله جل وعلا يكرمهم فيطلعهم يعني مطالعة حسية، فيرون الجنة يرون النار، كما حصل لنبينا صلى الله عليه وسلم أنه رأى ليلة المعراج. هذا كله لباب الطمأنينة في القلوب، وليتحملوا يعني أذى الأمم والأقوام. نعم. يقول شيخنا: أشكل علي أمر الاستثناء في قول المسلم مؤمن إن شاء الله، أي أنا مؤمن إن شاء الله، الذي خالف فيه أهل السنة قول المرجئة، لكن هل يكون هذا في الإيمان الكامل فقط أم كذلك في الإيمان الواجب؟ أنت يعني وين تفرق أن الإيمان الكامل والإيمان الواجب؟ يقال له أمؤمن أنت؟ ماذا يقول؟ يقول: نعم أنا مؤمن إن شاء الله. هذا قول أهل السنة أبداً، لا تصف نفسك بالإيمان ولا تدعي الإيمان فيكون حظك حظ من؟ حظ الأعراب. قالت الأعراب آمن، ايش تقول في إيمانهم؟ ماذا قالوا؟ هذا الباب في وصف الكلمة كلها، ما حد يجي يسألك انه انت تقصد اعلى الإيمان ولا ادنى الإيمان، لا لا، الإيمان كله مما يستثنى فيه، هذا مذهب اهل السنة والجماعة. نعم. يقول شيخنا: إذا صليت، لكن مثل ما قلنا لا يلزم منها، بل أبدا والله، ولم يعني يدر في خلد أحد من أهل السنة أنه يراد الشك في إيمانه، لا أبدا، هذا ما هو بالي، وإنما دفعا عن أمر إيش؟ التزكية والاعتداد يعني بالإيمان، وأن تدعي شيئا والأصل فيه أنه منوط بالله تبارك وتعالى وحده. نعم. يقول شيخنا: إذا صليت على كرسي ثم إذا سجدت، هل أضع يدي على الأرض مثل فضيلتكم، أم أني أكتفي بوضع يدي على ركبتي وأنحني ما استطعت؟ والله نقول له: حسب حال فضيلتكم. أبدا، الأصل يا عبد الله يعني في الصلاة إذا لم تستطع أن تصلي قائماً على الوضع الطبيعي، صليت جالساً، صليت مضطجعاً، صليت على جنب، على كرسي، على الأرض، أياً كان، نعم يعني ما يشق عليك بسبب مرضك هذا يترك، لكن كل ما تستطيع أن تأتي به مما هو في ذاك المقام. يعني مثلا الركوع الأصل أنك تقبض بيديك على ركبتيك وتجافي بين يديك إذا تقدر افعلها. السجود مثلا أنك تسجد على سبعة أعظم أنك تضع الجبهة ما تقدر، لكن إذا وضع اليدين تقدر انزل، إذا ما تقدر تعفى ولله الحمد والمنة، رحمة الله واسعة. وأنا عندما أضع يدي، لأن الأصل في السجود أن وضع اليدين على الأرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم السجود على سبعة أعظم، وهذه أنا ما تضرني ولا تؤثر في مرضي، أنا مرضي ما هو في ظهري، لكن من كان مثلا مرضه في ظهره ما يستطيع ينحني هذا يعفى. لذلك إيماء قليلة في الركوع، إيماء شوي أكثر منها بما لا يتأذى منها، هذا في السجود. أنا المرض اللي عندي في المفاصل في القدمين ما أستطيع يعني أثنيهم وأحركهم، لذلك أستطيع أحط يدي، أحط يدي ولله الحمد والمنة. هذا عافينا وإياكم جميعا. فكل ما تستطيع سواء في الركوع في السجود مما هو أصل في الركوع والسجود بما لا يؤثر على مرضك فأنت تأتي به، واللي يؤثر على المرض لا والله أنت مرخوص من فيه. نعم. يقول: هل يجوز الولاء للشيعة وهل يعتبرون مسلمين أم كفارا؟ الولاء للشيعة أنه بواليهم، أكثر علماءنا على تكفير الشيعة، وما تطمئن إليه النفس هو والله ذاك، إلا إذا كان من الشيعة العوام، مثل ما عندنا الآن، عندنا كثير من المسلمين ليس له من إسلامه إلا ما له حظ من إسلامه إلا إيش؟ أنه بشهادة الميلاد مسلم، وإذا قال يقول أنا مسلم، وهو لا يعرف القبلة ولا غيرها. فإن كان ما يعرف قبلة الشيعة، لأن قبلة الشيعة ترى غير قبلة قبلة الشيعة غير قبلتنا، شهادة الشيعة غير شهادتنا، صلاة الشيعة غير صلاتنا، صيام الشيعة غير صيامنا، زكاة الشيعة غير زكاتنا، حج الشيعة غير حجنا، وين نوينهم؟ هذه أركان الإسلام. وأما أركان الإيمان فالأمر أوضح وأعلى وأعظم، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. لذلك كان شيخنا شيخ عبد العزيز رحمه الله لا يفرق بين شيعي وشيعي، يقول كلهم كفار. بعض مشايخنا قالوا نعم، إذا كان هذا الشيعي مثلا في بلد في المملكة السعودية، ليه لماذا يفرقون وبعضهم فرق بين الشيعي اللي هناك والشيعي اللي في بيته؟ قال: لأن الشيعي في المملكة لا شك قد دخل المدارس الحكومية، احنا ما عندنا الا مدارس حقت الحكومه في بداياتها، دخل المدرسه من الصف الاول يدرسونها التوحيد، وقال محمد بن عبد الوهاب وانواع التوحيد الربوبيه الالوهيه، هذا في الصف الاول الابتدائي، وهكذا يتدرج يقرا الاصول الثلاثه، يقرا يا عبد كثير من ابواب كتاب التوحيد، يقرا يعني كل التوحيد اللي عندنا ايش يقراه، بل ويمتحن فيه ويأخذ فيه أعلى، هم دائما أعلى الدرجات ترى له. ليه؟ لأنه يجيب نسبة عالية حتى يروح للطب ويروح للهندسة ويروح كل مكان، ينجح ويأخذ أعلى الدرجات، ومع ذلك قبحه الله شيعي. لذلك كفرهم كلهم الشيعة، ما في شيعي في المملكة إلا وقد قرأ هذه الكتب وقرأ التوحيد اللي يقرأه عامة أهل السنة في المدارس، ومع ذلك يبقى شيعيا. أما احنا رأينا كثير من الشيعة برا وخارج، والله ما يعرف من التشيع إلا أني أنا شيعي أحب أهل البيت، ولا يصلي صلاتهم ولا يعرف الحسينيات ولا يعرف، فيه موجود لكنه قليل جدا. أما إذا دخل الحسينيات، تعرفون الحسين المآتم ودق الصدر وسب الصحابة وسب عائشة، فلا والله ولا كرامة، كافر من مفرق رأسه إلى أخمص قدميه. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. فهذا هو الأصل في الشيعة. وكيف تبي توالي يعني شخصا يسب أب بل يتقرب كما يقول إلى شيطانه، يقول نتقرب إلى الله إلى الشيطان بسب أبي بكر وعمر ولعن أبي بكر وعمر وسب عائشة ولا يصدق ببراءة عائشة. آيات في القرآن بمنزلة الصحابة وإيمان الصحابة وصدق الصحابة وهم يلعنونهم ويكفرونهم، آيات في براءة عائشة وهم إيش إلى يومنا هذا يتهمونها بالزنا، وهم والله أحق بهذا الوصف. بل أنا أقول لعل عامة الشيعة أبناء زنا. كيف كيف اللي بيزعل يزعل عام ليه؟ لماذا؟ اقرأ كتاب الخميني عشان لا تقول لي هذا مذهب قديم. بعض الناس لما تقول له هذا الكلام يقول لك يا أخي هذا قديم في شيعة زمان، اليوم الشيعة إخواننا إخوانك، مبروك عليك، ادخل في بطنه وخله يدخل في بطنك، مبروك عليك، ادخل أنت. ما اقرأ كتاب الخميني، اقرأ يا عبد الله كتاب الخميني الذي هلك قريب في تحرير الوسيط وفي غيرها من كتبه، يقول يجب وجوبا على كل شيعي وشيعية أن يتمتع. يعني شنو يتمتع؟ ما له علاقة بالزواج، ما له علاقة بالزواج. فسألوه قبحه الله وقبح مذهبه، قالوا طيب والمتزوجة اللي عندها زوج هل من أراد أن يستمتع بها أول يسألها متزوجة؟ قال لا، يسأل يستمتع بها ويجامعها وإن كانت ذات زوج. والله هكذا بالتصريح، يستمتع بها ويجامعها وإن كانت ذات زوج، ولا يسأل، لا يسأل لا أنت متزوجة ولا غير. وهي أيضا هذا وجوبا يا عبد الله. قال لأن اللي ما يتمتع ولو مرة في حياته فإنه ليس منا، ما ينال شفاعة لأمة، أعوذ بالله، لأمة ما يشفعون إلا للزنات والزانيات، هذا دينهم. لذلك أنا أقول جلهم كلهم فيهم ما كان من آثار الاستمتاع والمتعة بين الرجال وبين النساء. وبعدين يتهمون من يروحون يتهمون عائشة الطاهرة المطهرة بهذا الأمر القبيح الذي والله هم أولى به وهم أحق به. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. يقول شيخنا من علامات الساعة الكبرى، لحظة تذكرت واحدة، الكلام في الشيعة والكلام في الصوفية مثل ما يقولون شيخنا مثل السرطان، يعني هون السرطان ينتشر على طول، ما تبي توقف ما تقدر توقف. أذكر يعني مرة أحد المشايخ من أهل السنة رحمة الله عليه رحمة واسعة قال له الشيخ محمد جميل غازي، جاء إلى مخيم شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز في الحج، وطبعا معروف يعني طلاب العلم وكذا في الحج كلنا مع الشيخ في المخيم، عنده مخيم كبير جدا. فالشاهد جاء الشيخ محمد جميل ويعني صار عليه الدرس أنه يلقي كلمة بين المغرب والعشاء، لكن يوم جاء كان أيام الرجم أيام الجمرات، وتعرفون قديما هذا الكلام قديم جدا، يعني معظم الحج كنا نمشيه مشي تعب. فكان مثقلا مريضا، والله هكذا واحد عن يمينه واحد عن يساره، يعني يتهادى بين رجلين، ولكن لأنه على موعد في مخيم الشيخ عبد العزيز فما أراد أن يعني يستأذن أو يعتذر، فجاء. وبعدين استأذن طبعا على رأسنا يا شيخ، استأذن كل الطلاب والإخوان أنه سيستلقي يعني قليلا شبه يعني متكئ على شهية الاستلقاء. أبد تستلقي لو التام، المهم ما استكلم شيخنا تفضل. فتكلم قليلا عن إبراهيم عن أبي الأنبياء ويعني كيف دعا بالنسبة لمكة وأهل مكة وغير الشاهد، وبعدين ما طول يمكن يعني ربع ساعة أو كذا واستأذن، فاستأذنوا بالأسئلة، قال والله الأسئلة، قال طيب اسأل ثلاثة أسئلة بس يعني هكذا حتى تخفيفا على الشيخ. جاء السؤال الأول جاب، جاء السؤال الثاني سبحان الله ما أدري هو متعمد أو جاءت يعني قدرا، قال نرجو أن يعني توضح لنا باختصار كلمة موجزة عن التصوف وخطره. يا أخوان والله كان هكذا مثل شبه المضطجع وماسكين له السماعة كذا، يعني ماسكين السماعة طول الوقت هكذا عند فمه. تعرفون ماذا فعل؟ هذا كرسيكم وراء ما يفتح، قام هكذا ومسك هذه قال الآن شفيت. والله يا أخوان ثم بدأ يتكلم عن الصوفية وعن يعني خبث التصوف وعن أخطار الصوفية وعن بدع الصوفية ما يقرب من 25 دقيقة، وبعدين قطعه الأذان ولا من قطع الشيخ أيضا، لكن الشاهد يعني سبحان الله قال الآن شفيت المرض. حتى السؤال الثالث ما سئل. رحمة الله عليه رحمة واسعة. بالنسبة للشيعة يا أخوان، إمام أهل السنة أحمد بن حنبل، إمام أهل السنة، لأن كان في السؤال إني هل تولاهم إلا إذا تعرفون معنى أتولاهم عندنا في العامية ماذا تعني؟ عندنا في الكويت يقول لك تولاه يعني يضرب الضرب، هذا كان على هذا المعنى، على المعنى اللي عندنا مرحبا. الشاهد هذا إمامنا إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، جاءه رجل قال يا أبا عبد الله، قال نعم، أنا أكل وأشرب أنتم ما تشربون ما تأكلون، ماذا فعلت؟ فقال له يا أبا عبد الله، قال نعم، قال لي جار باب بيتي، يعني الباب بالباب، الباب أبت عند الباب، الباب عند الباب، قال أكون جالسا أو يكون جالسا، يعني كنت جالس عند الباب أنا أدخل أو أنا أخرج من البيت، أفأسلم عليه؟ لي جار رافضي بابه بباب، أسلم عليه؟ قال لا، بل ولا ترد عليه السلام. الرجل جاي يسأل إني أنا أبدأه بالسلام، قال لا، قال حتى لو هو سلم أنت لا ترد عليه السلام. أظن يكفيه جوابا. هذه فتوى إمام أهل السنة مع هؤلاء الأخباث. إخواني يجب أن نعرف يعني عظم خبثهم ومكرهم، ولو الإنسان يتتبع التاريخ تعرف كم لهم من المؤامرات، والله كم لهم من المؤامرات في إسقاط دولة الإسلام وفي الإساءة إلى الإسلام. هذا شأنهم، هذا ديدنهم، هذا دينهم، هذا والله دينهم. وعبر التاريخ كلمة أنا أيضا أريد أقولها، عبر التاريخ تتبعنا تغلغل الرافضة ودخول الرافضة بين أهل الإسلام حتى قامت لهم الدولة، مثلاً الدولة الصفوية، اقرأ تاريخ الدولة الصفوية كيف قامت يا عبد الله، اقرأ تاريخ الدولة الفاطمية كيف قامت يا عبد الله، اقرأ كيف دخلوا على أهل السنة، كيف طريق واحد، طريقهم دائماً إلى التغلغل. التغلغل بين أهل السنة تعرفون من؟ الصوفية اللي تسمونهم إخواننا الصوفية أهل الصفا والنقى. والله لا صفا ولا نقى. طريق تغلغل الشيعة الرافضة في أوساط أهل السنة بابهم الصوفية. الدولة الصفوية كلها ما قامت إلا على أكتاف الصوفية، لكن من وراهم؟ وراهم إسماعيل الصفوي تعرفون. ثم لما قامت الدولة الشيعية الدولة الصفوية في إيران ماذا فعلوا؟ نبشوا قبور أئمة التصوف في إيران وأحرقوها يا عبد الله، بدأوا به. لكن والله وصولهم كان عن طريق الصوفية. إخوانهم في زماننا هذا الصوفية ما لهم شوكة، ما لهم شأن. الآن نرى، بل والله منذ نحو 50 عاما، أن طريق الشيعة في التغلغل في أهل السنة هم هذه الجماعة الحزبية، جماعة الإخوان المسلمين. أخذوا وظيفة الصوفية في فتح الأبواب للشيعة والتشيع. إن سألت قال إخواننا وحدة المسلمين، اتق الله لا تفرق بين المسلمين. احنا ما اتفقنا احنا وياهم حتى احنا ناتي الان ونفرق بينهم. ما اتفقنا احنا واياهم. اذكر الوالد رحمه الله عليه جرى مره نقاش كذا، والدي لا يقرا ولا يكتب يا اخوان، لكن يعرفون الفرق بين السنه وبين الشيعه. واحد كان متاثر بهم قال يا فلان هم يصلون معنا في المساجد، قال لا ما يدخل الشيعي مسجدك ابدا. قال طيب إذا مات الشيعي يقبل أن يدفن في مقابرنا؟ قال لا، قال يكفي، لا في الحياة الدنيا في عبادتهم يبونك، ولا أيضا بعد الموت يريد أن يدفن عند قبري مسلم سني. ما الفرق عظيم يا عبد الله. أنا ما أدري متى ننتبه لخطر هؤلاء الرافضة، ونروح كل يوم نفتح لهم المجالات، تعال افتح حسينية، تعال افتح قناة فضائية، تعال افتح جريدة، تعال افتح مدرسة، تعال افتح كذا. العلة ما هي تعرفون؟ يدفعوا يدفعوا. وفتنة هذه الأمة في المال، نسأل الله أن يعافينا وإياه. اسأل يا شيخ فكرة من الشيعة. يقول السائل: شيخنا إن من أشراط الساعة الكبرى طلوع الشمس من مغربها، فهل يخرجها المسيح الدجال بإذن الله أم تخرج لوحدها بإذن ربها؟ هل شنو؟ هل شنو؟ الجزء الأخير؟ هل يخرجها المسيح الدجال؟ لا يا عبد الله. ويقول: ما قول شيخنا في من قال أن المسيح الدجال هي الإنترنت وغيره؟ هذا مثل اللي قالوا من زمان، قالوا حمارة الدجال هي الطيارة. قال شوف أذانيها كبار، أذان الطيارة. قالوا هذه دابة الدجال اللي ينتقل عليها من مكان إلى مكان. قال الطيارة هي حمارته، حمارة الدجال. وقال شوف أذان الحمار كبار، قال شوف أذان الطيارة كم كبرها. هذه إذن الجناح، يعني إذن، والجناح ذا إذن. الله يرحمهم. لا يا عبد الله، طلوع الشمس من مغربها هذا لا شك مما أخبر به نبينا عليه، ولا له علاقة بالدجال. ويخسأ الدجال أن يتولى مثل هذه الأمور، ولكن مكنه الله عز وجل من باب الفتنة والعياذ بالله. نعم نعم. ولا الإنترنت ولا غيره، الدجال مخلوق حقيقي الآن موجود، موجود. كانت بتروح أنت والإنترنت حقك روح دور عليه، روح زوره، روح قم له بزيارة، لأنه موجود ومسجون أبد، مسجون ولا يقدر يطلع، ما يقدر يطلع الدجال. لكن إذا حان وقته أبد، خرج الدجال ثم قطع هذه البلاد والأراضي والفيافي والقفار في سويعات قليلة. نعم، يكون في المشرق ثم يكون في المغرب وهكذا. أما الآن هو موجود، هذه عقيدته، موجود موثق مربوط لا يستطيع الخروج. فإذا حان وقت خروجه نعم. تقول: أرجو من شيخنا الدعاء لي بالذرية الصالحة. الله يرزقنا وإياك، ونسأل الله أن يصلح أبناء المسلمين وشباب المسلمين وبنات المسلمين، وأن يرزقنا وإياكم الذرية الطيبة التي تبر الآباء وتبر الأبناء، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. يقول شيخنا: قبر والدي في جنوب بلادي، لأنه مدفون في جنوب هذه البلاد، ولنا أكثر من 7 سنوات لم نزور ذلك المكان ولم نزور والدنا في القبر، فهل هذا من العقوق؟ أرجو التوجيه. لا، ليس من العقوق، ليس من العقوق. أنت يسر لك زيارة القبر ما في بأس، وزيارة القبر مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المراد منه الدعاء للميت. والعلة الكبرى من زيارة القبور أن تتذكر الآخرة، أنك تتذكر الآخرة. لكن تبون الصحيح، أنا وإحنا مارين اليوم مدري في الطريق مدري وين، فأنا شفت يعني على يمين الطريق، قلت: وش هذا؟ قالوا: هذه مقبرة. الله، هذه مقبرة؟ الله، مقابركم ما تذكر الآخرة، مقابركم سبحان الله. هذا مثل الرخام الأبيض والخضرة والزرع، يعني أخضر خضار، أبد تقول حديقة، أجمل حديقة، ها، أجمل حديقة. فهذا وين؟ إذا الواحد زارها يتذكر الأصل في زيارة القبور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. هذا الأصل. أما بر الآباء والأمهات بعد وفاتهم، أولا الدعاء كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء، أن تتصدق، أن تزور وأن تبر صديقيهما. نعم. وطبعا إذا الأمر جاء والخبر جاء والترغيب جاء أنك تعتني بأصدقاء أبيك، إذن أرحام أبيك من باب شنو؟ من باب أولى. نعم. لذلك بل نص النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل الرجل الذي قال: لقد أذنبت ذنوبا كثيرة، قال: ألك أم؟ قال: لا. قال: ألك خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. فهذا دليل قاطع. إذا اعتني بهؤلاء، اعتني بأرحام أبيك، أرحام أمك، واصلهم بالزيارة، واصلهم بالعطية، واصلهم بالإكرام بالاحترام. لا تريد منهم إلا بر إيش؟ بر أبيك وبر أمك. الصدقة، الدعاء، العمل الصالح، هكذا، هذا المراد، أن تذكرهما. يعني مثل ما ذكر بعض مشايخنا، لما جاء واحد مسكين كان قال: أنا يعني ناقصتني فلوس، وأخواني يطلبوا مني، عاوزين نعمل 40 حق ذكريات أمنا. ها؟ قال: وأنت الآن نسيت أمك إلا بعد 40 وهذا المبلغ هذا؟ قال: يا عبد الله، أنا أمي ماتت من أظن قال ما أدري 40 ما أدري 50 سنة أمي ميتة. قال: لكني والله أذكرها في اليوم أكثر من 5 مرات. قال: كيف؟ قال: أنا أبد بيني وبين نفسي أنه في كل صلاة من صلوات الفريضة، كل صلاة ما ونزدت في النوافل والرواتب هذا زيادة، لكن ما أترك الدعاء لأمي وأبي في صلاة الفريضة، ما أترك أبدا. اللهم اغفر لأمي وأبي، اللهم ارحمهما كما ربيان في سجودك يا عبد الله. والحمد لله ما شاء الله الإمام يطول في السجود، والله يمديك تدعو لهم هالكثر. ادعو، اجعل سجدة لدعاء فيها الدعاء لأمك وأبيك، اجعل سجدة اللي كان لك أولاد، لك أرحام، لك علماء، لك مشايخ، ادعو، اجعل دعاء كما قالوا مشايخنا للصحابة، كما يعني جاءنا القرآن. نعم، ربنا اغفر لنا، خلى الأدعية خلى دائما مقتبسة من القرآن، هذا أفضل. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين، اجعل هذا أبا، لا، حطه في سجدة، وأبوك وأمك حطهم في سجدة. نعم، هذا هو الأصل في بر أمك وأبيك. أما زيارة أبرق الأب خاصة إن كان في بلاد بعيدة ومسافات لا يلزم من هذا يا عبد الله، لأن العلة من زيارة القبر إنما هو تذكر الآخرة. نعم إن حصل وكانت المقبرة قريبة، يعني قبر أمك وقبر أبيك، ما في مانع تزور وتكثر وتخص لهما يعني بالدعاء بين الفترة والأخرى. الله يوفقنا وإياكم. يقول السائل: في حينا مسجد يحاذيه قبر وقد قاموا بتوسعته، فأصبح هذا القبر يحاذيه مباشرة ولكن ليس في وسط الصحن، فهل تجوز الصلاة فيه؟ يقول له وين؟ وين القبر عن المسجد؟ ويقول يحاذيه. يحاذيه يعني شنو؟ داخل ولا خارج؟ خارج مأذنك، خارج مأذنك. نعم، أما إن كان داخل المسجد لا والله ما هو طيب. نعم. يقول: هل تجوز أداء صلاة الجنازة بجانب القبور؟ بل تجوز الصلاة حتى على القبور بين القبور. النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت تلك المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد، يعني تنظف المسجد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم افتقدها النبي صلى الله عليه وسلم، لما زال قالوا ماتت، يعني من يومين ثلاث ماتت، قال: هل أخبرتموني؟ الله أكبر، شوف الرحمة. ها، امرأة سوداء أما تقم المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يعجلي بها ويبقي يصلي عليها، فقال: دلوني على قبرها، وذهب إلى قبرها ووقف على القبر وصلى عليها على القبر. هذا معروف ومشاهد الآن، اللي ما أدرك صلاة الجنازة مثلا في المسجد، إن كان أنتم تصلون في المساجد ولا في المقابر، أي اللي فاتته الصلاة يجي عند القبر ويقف يعني على القبر ويصلي ويكبر التكبيرات الأربع، يصلي صلاة الجنازة على القبر، جائز ما في شيء. يقول شيخنا: رغم أنني عرفت الحق وبلغت من العمر 49 سنة، فإنني حليق اللحية، هذا وليس اختيارا مني بل هو مفروض علي بطبيعة عملي في الشرطة الذي أعمل فيه منذ أكثر من 25 سنة. سؤالي: هل أكون بذلك فاسقا؟ إن شاء الله تعذر عند الله جل وعلا على ما ذكر، لكن ضع في نيتك وعاهد ربك أنك إذا حصلت على وظيفة أخرى، أو إذا أنت مثل ما عندنا بقي لك 5 سنوات وتطلع تتقاعد، أنك إذا تقاعدت تطلق لحيتك ديانة لله جل وعلا. إن شاء الله ما هو بضرك بإذن الله. نعم، الله يوفقنا وإياك. تقول السائلة: أخت زوجي علمانية متطرفة، وابني يبلغ من العمر 5 سنوات وهو متأثر بها ومتعلق بها كثيرا، فبما تنصحني؟ أنصحك خليه يتعلق فيك أنت، لا تخليه يتعلق بهذه اللي وصفتي بهذه الأوصاف. وهذا التعلق تعرفين وش سببه؟ ها؟ 5 سنوات يعني شنو التعلق؟ التعلق هذا شكليت وحلاوة وكوكاو أبد هدية صغيرة، كل ما تدخلين تجيبي لها هذا أصبع كوكاو، شو تسمونه؟ شكليت؟ أبد شكليت، كل ما أدخلي وأطلع يجيبي لها شكليت. إذا كانت هذيك أخت الزوج تجيب له حبة، أنت تجيبي لها حبتين، أعطيه حبتين أبدا حتى لا يتعلق بها. نعم. تقول سائلة: ما حكم سفر المرأة للاعتمار أو الحج من غير محرم؟ لا، ما يجوز يا أخوة الله، الله عز وجل نهاك عن ذلك، إلا يعني كما ذكر العلماء وأفتى به الإمام مالك رحمه الله، واليوم يأخذون فيه كثير من المجامع الفقهية بفتوى الإمام مالك، أنها إن كانت لا تجد محرما موافقا، يعني محرمها يعسر عليها، مثل عندنا بعض المحارم يقول: أعطيني 2000 وأنا أروح معك، يعني أكثر من تكلفة إيش العمرة بكثير، وأكثر من تكلفة الحج. فهذا لا. فإذا كان ما تحصل محرم موافق متيسر، وكان الحج أو العمرة حجة الإسلام عمرة الإسلام، فلها أن تذهب بلا محرم بشرط أن تكون في رفقة مأمونة مع مجموعة. ونظن اليوم كل الذهاب إلى الحج والعمرة كلها مجموعات، هم الذين يتولون شأن الحجاج والمعتمرين من حيث السكن والأكل وكذا، يعني ما تحتاج أن تتعرض وتروح تدور الطعام والشراب والسكن وغيره. بهذا الذي ذكر العلماء، ما في مرافق محرم متيسر يعصر عليها تتركه يولي، كذلك يكون حجة الإسلام وعمرة الإسلام ما في مانع في رفقة مأمونة. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. يقول: هل يجوز لي أن أتبرع بكلية إلى مريض مع أن المريض عاق لوالديه وليس بارا بهما كما أنه تارك للصلاة؟ مش تبي فيه ماذا تريد به؟ لا والله، خلك في كليتيك تحسبا للزمان، ما تعرف بكرة وش يصير فيك، ما تعرف. هذا ما هو باب تصدق وتبرع، لا والله ما هو باب، بل كثير من أهل العلم منعوا وأغلقوا هذا الباب. إلا ما كان بينك وبين أبيك، بينك وبين أمك، بينك وبين أخيك، يعني الأرحام بدون بيع أيضا، كان هكذا لا، أما صديق لا صلاة ولا بر وعقوق، ماذا تريد به؟ لا والله لا يكون بيع، ما في مجال هذا. لا نعم، نصيحتي انك ما تعطي ابدا. يقول: اريد الزواج وعندي كثير من الديون، فهل الاولى ان اسدد الديون ام اني اتزوج؟ اذا اصحاب الديون ياذنون والدين ما حل، سداد الدين لم يحل، او اذا قرب وتستأذنهم إن كنت تواقاً للزواج، نفسك تبي الزواج ما تقدر تخر الزواج، تخشى الفتنة على نفسك، روح استأذنهم، إن أذنوا لك والله هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. لكن لم يأذنوا وأرادوا أموالهم في موعدها، فالأصل سداد الديون، وإن كان كذلك فعليك بالصيام كما أوصاك النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول: لقد طلقت زوجتي وأنا الآن أعيش وحدي، الله يستر، وهذا الأمر أثر علي دينا ودنيا، وأنا الآن متردد، هل أعيد الزواج أم لا خوفا أن تكون الزوجة الثانية مثل الأولى؟ انصحونا بارك الله فيكم. الله، الظاهر أنها تعبته الزوجة الأولى، دوخته. الله يعينك يا عبد الله، نسأل الله أن يعافينا وإياك، ونسأل الله أن يهدي تلك الزوجة اللي خلتك تكره الزواج، ما ندري وش سوت فيك. لا والله ما يلزم يا عبد الله، لا، اعلم أن ثم نساء كثر بإذن الله، إن يسر الله لك شيئا من يعني المستقيمات على دين الله وذات الخلق وذات الدين، إن شاء الله بتستريح في حياتك كلها. وليش نظرتك هذه دائما هكذا؟ يعني تجربة وراحت، لا بإذن الله غيرها. لكن أيضا وصيتنا أنك أحسن الاختيار. نعم، لا تستعجل، مو بأول بيت الطب شفت مثلا عيونها زرق ولا شعرها أشقر، أبد لا. اسأل عن دينها، اسأل عن خلقها، شوف برها بأبيها، برها بأمها، علاقتها مع أرحام، هذا أهم شيء اليوم، هذا أهم شيء. أما إذا كانت لا تحترم لا أم ولا أب، إذن الزوج راح يكون من باب أو نعم، لا، ابحث لك عن واحدة تعرفها ببرها بأمها بأبيها بأرحامها بأهلها بإخوانها بأخواتها، هذا بإذن الله يعني إن شاء الله أنها تريحك وتخليك تنسى المرأة الحرمة إيش الأولى، بإذن الله تنساها في ليلة بين عشية وضحاها، تنسى الزوجة، تقول أنا أول مرة أتزوج في حياتي، الآن تزوجت، راح تقول بإذن الله. صلى الله أن يوفقنا وإياك. يقول: حكم قراءة الفاتحة مرتين في الصلاة سهوا؟ معلش لي أخ يسب الله، هل أنصحه أم أهجره؟ لا والله أنصحه يا عبد الله، اتق الله وش تهجره؟ تبدأ بالهجر؟ لا والله أنصح وأنصح وأنصح وأنصح، أبد خليك تأذيه، خليه يتأذى من كثر إيش؟ من كثر النصيحة، أبد كل ما حتى إذا شافك من الباب راح فر من ذاك الباب، هذه جيدة حتى يتذكر أنه هذا الأمر قبيح جدا، هذا الأمر كفر والعياذ بالله. نعم، ودائما تعلوا بالحكمة، أن ترضى حد يسبك، أن ترضى حد يسب أمك، ترضى حد يسب أبوك، ترضى حد يسب كذا. نعم، كيف تسب الله عز وجل؟ هو ربنا شو مسوي لك عشان تسبه؟ لا لا بد يعني تتواصى معه وتتناصح معه، ولا تترك سبيلا إلا بأن يعني تحيط يعني به ومن ورائه، صلى الله أن يوفقنا وإياك. يقول: إذا دخلت المسجد والإمام قد شرع في صلاة المغرب ولم أصلي العصر فكيف أفعل؟ الله، ليش ما صليت العصر يا عبد الله؟ جاءك المغرب وأنت مصلي العصر. على كل إذا لا مثل ما قلنا فيما كان بين المغرب والعشاء، تذكرون ولا نسيته؟ نقول له تدخل معه بنية النافلة إن أردت، حتى ما يكون في إشكال يعني بين المصلين، بين إذا كان في عوام كثر، وتسلم وبعدين تأتي بالعصر ثم تأتي بالمغرب بعد ذلك، دخولك مع الإمام نافلة. وأما تدخل معه وصلاة ثلاثية، لكن صحيح في اختلاف أنه في الركعة الثالثة يجلس وتحقق أنك إيش؟ أنك تقوم، لكن لا اجلس، اجلس وتابع الإمام، فإذا سلم تأتي بالركعة الرابعة وتمت لك صلاة العصر، لكن كل اللي حولك راح يستغربون أنت دخلت مع الإمام وبعد وين قايم، وين راح يسحبونك كذا، ها؟ أكيد اللي بجنبك سوف إيش؟ يمسكك من ثوبك ويشدك كذا، هذا الذي قالوه. لذلك قالوا تدخل وبعدين أنت حالك تعيد العصر والمغرب، ولك هذه الصورة أيضا، ادخل مع الإمام، وإذا سلم الإمام بعد الركعة أنت جالس طبعا، تقوم أنت تأتي بالركعة إيش؟ الرابعة، وما عليك شيء، لا سجود سهو ولا غير. أو لك أيضا أن تفارق الإمام إذا جلس تنوي، هذا إن كنت طالب علم وتعرف المفارقة، لكن التشويش نخاف منه، إذا جلس للتشهد في الركعة الثالثة أنت تنوي المفارقة ثم تقوم إلى، لكن أيضا راح شو يسوون فيك؟ يسحبونك، لكن الله يعين، أو تقدم خطوة أو تتأخر خطوة كما ذكروا حتى تبين لهم أنك أنت فارقتهم في الصلاة والجماعة، فأيضا تقوم إلى يعني ركعتك الثالثة ثم الرابعة، والله ولي التوفيق، الله يتقبل منا ومنكم. تقول السائلة: أحسن الله إليكم شيخنا، أعيش مع عائلة ألمانية، يضيقون علي كثيرا، يمنعونني من لبس القفازات والدروع وحضور مجالس العلم وصلاة الجمعة والمدارس القرآنية، ويصرون على منع من طلب العلم، فما هي نصيحتكم شيخنا وما الذي علي فعله؟ والله زين يسمحونك بالأكسجين، ما خلت شيء إلا قالت يمنعوني. هي أي ليش تعيش مع العائلة هذه؟ ليش؟ عائلتها، أعيش مع عائلة، قولي عائلتي، هي الله يعيننا وإياك. يا بنت تزوجي، تزوجي وافتكي من العائلة هذه كلها، إن شاء الله بتلقين لك رجال طيب دين واستقامة. بس هي ذكرت أيضا صلاة الجمعة، وين تروح للجمعة؟ المسجد، وليش لا تروح المسجد؟ لا تعندي، يعني لا تكثرين من الندية معهم، إن كان هم أمك وأبوك، إن كان هم يعني الوالد والوالدة والأهل، لا شك مو بكل شيء تخالفينهم فيه وتظهرين يعني المقارعة والمعارضة، حاولي وسددي وقاربي، وادعو الله عز وجل، يعني اشتغلي بالدعاء أن يزوجك ويفكك من هذا البيت، وتروحين بمملكة مستقلة، أنت اللي تروحين وأنت اللي تجين على ما تريدين، نسأل الله أن يوفقك. يقول: إذا كنت في مسجدي وأحضر درسا وانتقض وضوئي، فهل هذا أذهب وأتوضأ أم أتم سماع الدرس؟ ما في مانع، أتم سماع الدرس ما في مانع، يعني البقاء في المسجد في حال انتقاض الوضوء جائز ما في مانع. نعم، إذا الدرس مهم لا تفوت الدرس، إذا انتهى الدرس يعني تروح تتوضأ للصلاة. نعم. يقول السائل: قال الخطيب البغدادي رحمه الله: المقصود في الرحلة في طلب العلم أمران، أحدهما تحصيل علو الإسناد وقدم السماع، والثاني لقاء الحفاظ والمذاكرة له، ولكنه في عصرنا كثرت كتب الأحاديث، فهل توجد فوائد في الرحلة في طلب العلم؟ نعم، لكن الفائدة الأولى انتفت الآن، مسألة علو الإسناد، لا ما أدناك في الإسناد يا عبد الله، ما عاد في إسناد الآن، الإسناد بعد تدوين الكتب لا قيمة لها، كما ذكره شيخنا الشيخ عبد المحسن العباس. يتبركون بالأسانيد، يقولون أنا عندي إسناد إلى صحيح البخاري، أنا عندي سند إلى الإمام مسلم، لكن العبرة في السند من البخاري إلى الصحابي، العبرة في السند من الإمام مسلم إلى الصحابي، العبرة في السند من أبي داود إلى الصحابي أبد. أما ما دون أبي داود هل ينظر فيهم؟ بل هم مجاهيل، كلهم مجاهيل، وهم معروفين، يمكن تعرف واحد اثنين. أنا عندي إسناد إلى في صحيح البخاري إلى الإمام البخاري رحمه الله وبعض كتب السنة، ما أعرف فيهم إلا الشوكاني رحمة الله عليه، ما أعرفه، ومحب الدين الطبري، وقليل جدا. الشاهد يعني الأسانيد اليوم ما لها قيمة، لا تتعب فيها ولا تروح ولا تجي، لكن تبقى الفائدة العظيمة الجليلة من الرحلة ومن الجلوس عند العلماء، أنك يعني تتذاكر معهم في مسائل العلم، وتتأدب بآدابهم، وتعرف كيف يكون التلقي، وكيف يكون السؤال، وكيف يكون الإنصات. نعم، هذه مهمة جدا وعظيمة جدا، وهذه باقية، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لها. يقول السائل: عندنا بعض الألفاظ العامية كأن يقول الواحد فينا يشوف وألا يغفر، والمقصود بها رأى. شنو بعد؟ مثلا يقول يشوف فيا، يعني يراني، وألا يغفر يعني ينظر إلي، فهل يجوز لنا أن يعني من هو اللي يشوفني ولا يراني؟ هذه من الألفاظ العامية عندنا، لكن هل يجوز لنا أن نقول الله عز وجل يشوف فيا بدل رآني أو يرى فيا؟ ما في معنى، إن كان مراده يعني إحنا نقول الله عز وجل يطلع علينا، يراقبنا، يسمع همسنا، يعرف سرنا، يعرف نجوانا، يعرف علننا كله، ما في معنى. يعني هذه الكلمة ما تعني أن الله عز وجل يشوفنا، العامي ما يعرف يقول إلا هذا، ترى ربك يشوف، هكذا يقول، ما في معنى، عندنا وعندك، أنتم تستعملوا كلمة يشوف، ما شاء الله نفسه، ها؟ الحمد لله. يقول السائل: أنا إمام مسجد وأدرس فيه، وليس لتزكية من أحد من المشايخ، فهل يجوز لي أن أتلقى الأسئلة من الناس بعد الدرس وأجيبهم عليها؟ فما هي نصيحتكم وتوجيهكم لي؟ إذا تعرف نعم أجب، وأنا أقول لك تأدب بأدب الإمام مالك رحمه الله وهو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كم سؤالاً أجاب وكم سؤالاً قال لا أعلم. إذا تعرف من نفسك هذا الخلق، وتعرف أنك تعيد تحيلهم إلى العلماء إذا ما عرفت، أو ترجع إلى المسائل، وأما ما يعني علمته حقاً وتعرفه على التفصيل بلا ريب ولا تردد، مرحب جاوب لا شك. نعم. يقول شيخنا بارك الله فيكم: لنا محلات ونود أن نعرف كيفية إخراج الزكاة عنها، وهل المعدات المستعملة في العمل تدخل في حساب الزكاة؟ لا، مثل السيارة أو مثل يعني الآلة أو مثلا ما أعرف الأجهزة والهذه ما تدخل، المواد ما تدخل، إن كان الآلات تستعمل تستهلك، يعني مستعملة مستهلكة، فهذه ما يزكى عنها. مثلا صاحب التاكسي عنده 4 تكاسي 4 سيارات أو 3 سيارات، ما يزكي السيارة من حيث قيمتها، ولكن يزكي إيش؟ المدخول، هذا المدخول اللي يدخل عليك إذا جاء الحول الآن وبعدين جاء الحول الثاني تشوف كيف كم عندك من المال وتزكيه، هذا هو. أما إذا كنت تبيع سلع البيع هذا نعم يدخل في عروض التجارة، أما الآلات اللي تستعملها هذه ما هي من باب العروض، هذه من باب الآلات المستعملة المستهلكة، هذه ليست فيها زكاة. أما ما كان من عروض يعرض للبيع والشراء نعم هذا يقوم، يعني شوف كم قيمته كم ثمنه كم يسوى وتخرج منه ربع العشر. نعم. يقول بارك الله في علمكم شيخنا، تحضر درسكم هذا أخت تتهاون بصلاة الفجر ولا تصليها في ميقاتها، نرجو نصيحة منكم بارك الله فيكم. والله الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، ومثل ما أيضا ذكر العلماء يعني الصحابة ما كانوا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، الأمر خطير. وأيضا الصلاة كما ذكروا آخر ما يضيع من ديننا، أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، ومعلوم أن الشيء إذا فقد آخره فلا أول له بل لا بقاء له، لذلك يعتني بالصلاة هذا نبينا صلى الله عليه وسلم. ويكفي مثل ما قلت أن الصلاة لا تسقط بحال، ما تسقط الصلاة أبدا، لا في سفر لا في حضر لا في مرض لا في صحة لا في حرب لا في سلم، الصلاة ما تسقط أبد على المكلف العاقل والمرأة الغير حائض والنفساء، ما هي سقوط الصلاة، لذلك نعتني بها لا شك وهي من أعظم. ويكفيك أيضا أول ما ينظر في أعمال العبد يوم القيامة صلاته، نسأل الله أن يوفقنا وإياها. من صحيها يا بنتي أنت أيضا تناصحي معها تذاكري معها اقرأوا فضائل الصلاة، صلاة أمرها خطير. نعم. تقول فتاة تدرس في قسم علوم التوليد. علوم التوليد شنو؟ تلوين توليد. وتريد أن تعمل في المستشفى بعد التخرج، فهل يجوز لها مع العلم أنه يوجد اختلاط كثير؟ والله إذا تقدر تروح مكان ما في اختلاط روح، روح اشتري للجزيرة هناك بعيد ما فيها إلا أنت، هذا أما الدنيا كلها اختلاط يا بنتي، الدنيا كلها مادام الحمد لله مادام وظيفتك توليد معناها شغلة راح يكون مع من؟ مع النسوان، ما في رجال يتولدون، ما في الرجل ما هو بيولد، فعملك ومباشرتك العمل كله مع من؟ مع النساء الحمد لله. وإحنا هذا اللي دائما ننصح به، يعني المرأة في التدريس تدرس النساء، المرأة في الطب تطبب ايش النساء، المرأة في التمريض تمرض النساء، هذا طيب ولله الحمد. أما وجود الاختلاط المستشفى مليان لا شك في مرضى وفي مريضات وفي مراجعين ومراجعات، الشارع السوق الجامعة الدنيا كلها يا بنت اختلاط، لا والله اتق الله عز وجل واشتغلي ما يضرش. نعم. إلا إذا أنت ما أنت بحاجة للوظيفة ولا أنت بحاجة لكذا، لا والله الجلوس في البيت هو الأصل، أصل مكان المرأة البيت، لكن اليوم وين ما حد يتزوجك أبد، إذا أنت ما أنت متزوجة كل ما جوش وظيفتها قالوا لها قاعدة في البيت، قال خليها تقعد في البيت ويروح يدور لي زوجة موظفة يعني تعينه في أمور الدنيا. نعم. يقول السائل عندنا كثير من الناس يستعمل البخور ليلة الجمعة اعتقادا أن هذا البخور سبب من أسباب دخول الملائكة للبيت، فما حكم ذلك؟ هو جيد لا شك، يعني الملائكة تتأذى من الروائح الخبيثة وتحب الروائح الطيبة ولا شك، لكن إلا ليلة الجمعة لا ما لها علاقة أبدا، قراءة القرآن تجيب لكم الملائكة أكثر، ها خلو البيت من الصورة من الكلب والله أكثر، عدم وجود المعاصي وغيرها في البيت هذا أكثر، الحمد لله الملائكة يعني الباب بيننا وبينها مفتوح، مثل ما قلنا نحرص على شنو على معية الملائكة، نشوف شو الأشياء اللي تقرب لنا الملائكة نفعله دائما. اقرأوا القرآن والله تجيكم الملائكة أعدادا أعدادا. نعم اعملوا درس مثلا في البيت، تذاكروا كتاب الله، تذاكروا حديث رسول الله، أبشروا. نعم الملائكة ما هو بينسونكم ويدعون لكم ويستغفرون لكم. نعم الملائكة الباب بيننا وبينها عظيم كبير، احنا اللي نسكر الأبواب، نحن نغلق هذه الأبواب. أما أن البخور ليلة الجمعة تجيب الملائكة لحالها، لا. إذا البيت في صورة، لو عبيت البيت كله بخور، لو احترق البيت من البخور أيضا وتحول إلى كتلة بخور، الملائكة ما هي بتقرب عند البيت. نعم. يقول حياكم الله وبياكم وسدد على طريق الحق خطايا وخطاكم جميعا. آمين. نحن وإياكم جميعا والسامعين. شيخنا بارك الله فيك، جاء في أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله إياك ومجالسة من توقف فيه وقال باللفظ وغيره القرآن. أي نعم معروف. فما معنى لفظية القرآن جزاكم الله خيرا؟ اللفظية كلمة أطلقت في زمن الإمام أحمد زمن الفتنة، وتعرفون المحنة كانت في مسألة القرآن وأنه مخلوق وأرادوا تغيير هذه العقيدة، فمنع الإمام أحمد. ولا شك دائما مثل ما يقولون يعني في زمن الفتنة ليس الأمر والفتوى كزمن الأمن، لا فرق عظيم جدا. لذلك أحمد في زمن الفتنة شدد كثيرا في من يقول لفظي بالقرآن أو يتوقف. بعض الناس قالوا والله احنا نتوقف، احنا ما نقول لا القرآن مخلوق ولا نقول القرآن غير مخلوق أبد. أحمد رحمه الله شد عليهم جميعا وألحقهم بالجهمية لا شك. ليه؟ لأن العهد قريب جدا من الفتنة، فهنا ما دام الفتنة قائمة فتنة القول بخلق القرآن، إذن المفروض أن كل أهل السنة تتضافر جهودهم في دحر هذه الفتنة، في القضاء على هذه الفتنة، في ردها، في صيانة العامة والمجتمع كله من هذه الفتنة. أما تجي تتخذ لك موقف بين إذن معناها فتحت الباب لأهل إيش؟ لأهل الفتنة. لابد تناصر السنة وتعارض أهل البدعة إذا كانت المحنة على أشدها. لذلك الإمام البخاري رحمه الله بعد انتهاء الفتنة، تعرفون يعني بعد أحمد الحمد لله المحنة انتهت، المحنة انتهت في زمن يعني يقولون قبيل، لكن احنا نقول بعد زمن المتوكل. نعم بعد زمن في زمن المتوكل، بعد يعني طبعا المأمون ثم المعتصم ثم الواثق، في أواخر أيام الواثق يعني مل الواثق بلغ به الأمر إلى درجة يعني وصل القمة في الملل من هذه المسألة. كم قتلوا، كم سجنوا، كم عذبوا، كم السجون مليانة، الدنيا مليانة من أهل السنة. وبعدين تجي أنت اللي برة تقول والله أنا ما أقول مخلوق، أعوذ بالله. إذا ناصرت من؟ ناصرت أهل البدع. لكن المحنة يعني في أواخر أيام يعني الواثق ضعفت كثيرا، بل ملوا كثيرا جدا، بل كما يقول أهل العلم أخذوا يتندرون فيها. يعني هذا الواثق عنده واحد وظيفته، وظائف الحكام عندهم وظائف عجيبة، هذا وظيفته أنه إذا تعب وإذا شعر يعني بالضجر والملل وتعب من القضاء والفصل بين الناس ويبي يرتاح شوي، يدخلون عليه ذاك، يدخلون عليه اسمه عبادة، اسمه عبادة. إيش وظيفته؟ وظيفته يدغدغ ويضحك الحاكم. طبعا مو يدغدغ، ما يجي لا يقف هناك، لكن يجيب له قصة، يجيب له طريقة، يجيب له حركات حتى المهرج. هذا يوم قالوا له تعال الواثق تعبان، هو فعلا يقولون ساوره الملل بما لا نظير له، مل لا شك. يعني رأى بأم كم قتلوا كم فعلوا والعياذ بالله، ويقولون من أثر يعني غضب الله عز وجل عليهم، فرأى يعني نقمة هذه الأمور كيف عذبوا علماء أهل السنة، فدخل عليه عبادة من هناك قال ما بال الخليفة؟ قال هو الخليفة خلاص، تعال بسرعة بسرعة، تعال نشط الخليفة نشط الخليفة. فدخل من الباب بعيد وهو يقول: عظم الله أجرك يا أمير المؤمنين. عظم الله أجرك، يعني في واحد إيش؟ ميت. فانتبه الواحد وهو جاي، عظم الله أجرك، ويتباكى يسوي نفسه إيش؟ يعني متأثر. عظم الله أجرك يا كذا، عظم الله أجرك يا أبي يا خليفة المسلمين، عظم الله. يقول: ويحك من، ويحك من، وهو ما يرد عليه، هو بس يكرر عظم الله إلى أن جاء عنده. قال: ويحك من؟ قال: نشط. قال إيه؟ قال: القرآن مات. قال: قبحك الله وقبض نفسه على عرشه، أو يموت القرآن؟ قال: عجبا لك يا أمير المؤمنين، أولست تقول، ألم تقولنا وتحمل الناس على أن القرآن مخلوق، أثم مخلوق لا يموت؟ يقولون أن عبادة ذكي، ما هو بس مهرج، أنت قلت مهرج الله يسامحك، ها؟ يعني أعطاه في الصميم، أعطاه إيش؟ الصميم. قال: أنت مدوخنا وتقول مخلوق، وحملتنا وخلتنا كلنا نقول القرآن مخلوق، وهذا أنت تعذب الناس على أن القرآن مخلوق، أثم مخلوق لا يموت؟ ما دام مخلوق إذن لازم الخليفة يضحك والحاشية تضحك. قال: جيد. قال: جيد. قال: يلا اطلع برا. فالشاهد يعني بلغ بهم من الملل أنهم صاروا يتندرون يتفكهون بهذه القضية، ما عادت قضية اعتقادية، صارت قضية يعني هكذا. لذلك يقولون في أواخر أيامه كف كثيرا ثم مات، نسأل الله أن يعاملهم بما يستحقون. فلما جاء المتوكل بعده، والمتوكل شاف هذه الأمور كلها بعينيه، شاف كيف يوم قتلوا فلان أحمد بن نصر الخزاعي، وشاف يوم كيف قتلوا نعيم بن محمد رحمة الله عليه، شاف هذا كله، متأثر جدا. في اليوم الأول من الحكم أصدر قرارا بإخراج السجناء جميعا، وبإيقاف الامتحان، وعدم حمل الناس على القول بخلق، يعني نقض المذهب كله ورجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة، وفتح لأهل السنة التدريس والإمامة والخطابة في المساجد والدروس. لذلك انتهت المحنة. هنا جاء البخاري رحمه الله قال: لا، قال: حقيقة مسألة اللفظية، احنا نقول اللفظ أو كلمة لفظي بالقرآن لها اعتباران، كلمة أو هذا المصطلح لفظي بالقرآن، قال: ثم كم اعتبار؟ اعتباران. الاعتبار الأول ألفاظي أنا، يعني نطقي إخراجي للحروف، ألفاظي اللي يتلفظ بها، هذا مخلوق. أيضا لفظي بالقرآن يعني الملفوظ الذي أنا أتلفظ به وهو كلام الله، هذا ليس بمخلوق، ولا شك أن هذا هو الحق. ولكن كثير من جهلة الحنابلة إلى الآن متعصبين لمن؟ للإمام، ويقولون أن بعض الأئمة يعني أوغروا صدورهم، قالوا: شوفوا البخاري يقول شيء ما قاله إيش؟ أحمد. نعم، أحمد زمن الفتنة، والأصل في زمن الفتنة إغلاق جميع أبواب ومنافذ الفتنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أغلق عليك بابك واكسر سيفك، هذا في الفتنة. انتهت الفتنة، لا والله نفتح الباب ونحط السيف ونعلق السيف، هكذا قال البخاري رحمه الله. الشاهد لفظي بالقرآن، لذلك ألف البخاري رحمه الله بعد ما يعني وين كسروا باب بيت البخاري يا شيخ، يقولون الحنابلة حنابلة يا شيخ. فالشاهد ألف كتاب خلق أفعال العباد في هذه المسألة، ولأجل هذه المسألة رحمة الله عليه. ولا شك جميع العلماء الذين جاءوا بعد البخاري أو في زمن البخاري من أهل العلم كلهم قالوا الحق مع البخاري، لا شك. لفظي اثنين، ألفاظي، صوتي، قدرتي، مخارجي، هذه كلها مخلوقة، لكن اللي أنا أتلفظ به وهو كلام الله هذا غير مخلوق. فلفظي فعلي شيء، ولفظي الملفوظ الذي أنا أتلفظ به شيء آخر، والله تعالى أعلم. نعم. شيخنا هذا آخر سؤال يقول: أمانة للشيخ بارك الله فيك، نطلب منكم نصيحة لإخواننا من سكان المروج والزهرة والعمران الذين اختلفوا بأن يقودوا الفرقة. والله النصيحة يا أخوان أولا لنفس ثم لكم جميعا، للجميع، لجميع أخواننا وطلابنا وأبنائنا وبناتنا وكبارنا وصغارنا، اجمع اتقوا الله في أنفسكم، وتخلقوا كما ذكرنا وتأدبوا بآداب نبينا عليه الصلاة والسلام، تراحموا فيما بينكم. والذي رأيت أن نحن بحاجة إلى أن يعني نجعل يعني بيننا فسحة للخلاف والاختلاف، مثل ما قلنا يعني العلماء اختلفوا، لكن سبحان الله كانوا إذا تقابلوا أجمل من هذا الخلق ما ترى يا عبد الله. لماذا إحنا نتمسك بأقوال العلماء ولا نتمسك بآداب وأخلاق العلماء؟ هذا قصور، هذا قصور. وأيضا ما يعني نقف وقفة جامدة أنك أنت ماذا تقول في فلان، والله ما تعبدنا ربنا جل وعلا إلا بأن يعني نتعصب ونتحزب إذا تبون العصبية والحزبية، ها؟ لكن الشرعية كتاب سنة، صح. ثم على من والى الصحابة من تبعهم بإحسان من العلماء الربانيين، انتهى. أما نجي إلا فلان، لا، العلماء اختلفوا وتراحموا، لماذا نحن عند اختلاف العلماء ما نتراحم؟ يشد بعضنا على بعض وما يسلم بعضنا على بعض، والله رأيت هذا، وهذا يدمي القلب يا أخوان، وهذه تفتح باب الشيطان بيننا. هذا كله والعياذ بالله مثل ما ذكر نبينا عليه الصلاة والسلام من باب إفساد ذات البين، يجي يتجسس، وش قال وش سوى، يبحث عن كلماتك، يدور الكلمة التي تكون في ذهنه من كلمات السقوط. يا ويلك إذا كل أمس ذكروا في الجلسة في درسنا هذا أني أنا قلت الحمد لله أني تذكرتها أيضا، قالوا أني أنا قلت أنه في مراتب القضاء والقدر أنه مرتبة العلم مرتبة أزلية لا نعرف لها وقتا أبدا، نعم، ومرتبة الكتابة يقولون أنت أيضا قلت أنها، والله هكذا ولا غير؟ قال أنت جمعت مرتبة العلم مع مرتبة الكتابة أنها قبل أن يخلق الله عز وجل الخلق بخمسين ألف سنة، يعني وقتها معروف ومحدود. لا، هذا خطأ، نزل الآن تبي تمسكها وبتروح تقول فلان يقول أن علم الله يعني محدود بخمسين ألف، هذا كفر. إذا فلان كفر، إذا فلان يجب التحذير منه، إذا فلان ما نحضر. يا عبد الله زل زل، وأنا والله أتوب إلى الله جل وعلا وأشكر إخواني اللي نبهوني على هذا. مرتبة العلم أزلية لا أول لها، نعم. مرتبة الكتابة هي التي نعرف وقتها أنها قبل أن يخلق الله تعالى الخلق بخمسين ألف سنة، هكذا. فالشاهد يدور في كلامك، يروح يجمع الأشرطة ويجمع الكتب والمؤلفات والمقالات، يشغل وقته يا شيخ الأيام والليالي مضيعها، يدور شنو؟ السقطة والزلة. ثم هذه الزلة إن كانت حبة سواها قبة، قال يفعلون الشيخ الألباني يصنعون من الحبة قبة. لماذا يا عبد الله؟ والله ما أمرنا الله، بل هذا كله مثل ما قلت من إفساد ذات البين، هذا كله من إفساد ذات البين. تروح تكتب للناس لا تحضروا هذه الدروس اللي تقام في مسجد الزهرة، ليه؟ لماذا؟ قال لأن فيها من يعني ينافح ويدافع عن الشيخ علي الحلبي أو غيره، طيب الدرس درسنا الآن ما هو على الحلبي، ولا لنا علاقة بالحلبي، ولا حنا أيضا قاعدين نلمع، ما يحتاج. الإنسان يلمعه كتاباته وأفعاله. يا عبد الله، قالوا لا تحضروا أيضا الدورة اللي سووها في مسجد السلام في منطقة وش اسمها العمرة، ليه؟ قالوا فيها بعض الناس اللي إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا أنت تمنع الناس وتصد الناس عن دين الله جل وعلا وعن الدروس، وين تروح عند الله عز وجل؟ ثم أيضا تتخذ ذاك الموقف من بعض الإخوان وبعض الأسماء، فلان وفلان وفلان وفلان، هؤلاء يجب أن يعني نحط، يعني يمكن لو قدر أنه يسجنكم كان سجنكم، والله يسجنونكم. ليه يا عبد الله؟ قال لأنهم يقولون ولأنهم يفعلون ولأن لله، وكلها ظنون وكلها سوء فهم أو بحث عن السقطات والزلات. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. هذا كله من إفساد ذات البين، وفساد ذات البين يا عبد الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ها هي الحالقة. قال لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. خف على دينك، نعم اعتني بدينك، يجب أن تخاف على هذا الدين. فساد ذات البين، تتكلم بفلان وفلان، والله يحلق الدين حلق يا عبد الله. الأصل أنك تصلح ذات البين، صلاح ذات البين، أصلح بين الناس. نعم كن مفتاحا للخير، لا تكن مغلاقا للشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر. فإياك أن تكون مغلاقا للخير مفتاحا للشر يا عبد الله. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من هذا الداء وهذا البلاء، وأن يجمع بنا الكلمة ويلم بنا الشمل، ويجعلنا وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خير الجزاء. احنا ترى نسلم عليكم اليوم، يعني ان كان سمعتوا كلمه ولا شيء ما اعجبكم زله خطا، اعذروا، انتم اهل العذر. واحنا ان شاء الله وياكم على الخير والهدى، بارك الله فيكم، الله يجمعنا وياكم على الخير وإياكم، الله يحفظكم جازينا وإياكم جميعا. ها مرحبا. والله